ما فيش فايدة بيها. هي بس أوفر. أنا في حالة اللي بيضل الرصيد المالي. يعني في الحالتين هو بيضل الرصيد. بس أضلله فايدة. أضلله عشان ما صدرش سحب على المكشوف. ده المنطق يعني. فهو بس واختار insufficient ليه علشان خاطر يقول لك أبحث الحسابات اللي الرصيدها صغير ما أعرفش إيه. بيستخدمها في الإجابات. لكن ملاش هدف تكنيك. طب افرض انا ما حررتش كعب الشيك. ما حررتش كعب الشيك. يعني كتبت الشيك وما ملتش الكعب بتاعه. طب افرض انا كتبته باسم ور التاني. ما هي دي بتحصل. يبقى يطبقوا مع كانسلد تشيكس. انا شفت كتير شيك موجود باسم وبياناته بمنتفع وكعب الشيك حاجه تانية خالص. انس ومن سمى مش اول التسليم مع فلوس. يعني زي ما انت تشتري اي حاجة من اي دكان كاش اون دليفري. انا رحت اشتري علبة سجاير. هات علبة السجاير في فلوس. بس ممكن المدفوعات الكبيرة عشان ينظم العملية يعملها شك. ايه المشكلة؟ امتى ازاي؟ يوم التسليم. خدوا مقدم. واتفر. يعني على اي اتفاق نتفق فيه مع بعض. اتفاق تجاري. طالما كاش اون دليفري يعني قاعده في الكاش اون دليفري سلمني بقى اخد فلوسك بس. يتعمل بقى باي شكليه تجاريه ما يتفق عليه الطرفين. ما يتفق عليه الطرفين. بالنسبه للفلوس الحاليه احنا بنفضلوا كاش اون دليفري. مش عشان يشوف الشيك ويقول له خلي لي بالك والله طلعت لك الشيك. لا هتعتبر الشيك دفعة مقدمة. هتعتبر دفعة مقدمة. قوم دايما. نروح كل. طالما الشيك سبع عمليك استلام البضاعة ده دفعة مقدمة. هتصير شاذ على طول. لان القاعدة العامة ان انا ممكن استلم دفعات مقدمة واستلم دفعات مقدمة. طالما العرف التجاري جرجرك للحته دي وان هو مش هيخرج لي على البضاعه الا لو شاف الشيك خلاص هيعتبر الشيك دفعه مقدمه لكن وياخد رصيد مالي. يبقى الباقي انت هتقفل الدفعه المقدمه بالمقدار والباقي هتعتبر لك حق فيه. وتفر بقى. بس هو يعني الصح بتاعها يعني ما يحصلش كده الصح. لكن ما تقدرش تروض اجراءاتك المحاسبيه على الورلد ريال لايف. لان الريال لايف فرضه نفسها. فانت بتعوم معاه. فبتحاول تنشئ الاجراء المحاسبي المتوافق مع فعاليه الموضوع. فعاليه ما طلعتش كامل خلاص ما فيش مشكله دفع مقدمه. المشكله ما جراش حاجه. طيب احنا فين؟ احنا 700. لا خلصنا 781. يا في جديد في دورة الانفستمنت ما قلناهوش. في جديد في دورة. تست اسامبل في انفستمنت فور كومبلاينس ويز نيو بروسيجرز. السؤال بيتكلم في ايه؟ في أدك دي ماجيك وورد حرام علينا. احنا قلنا في الانترنال كنترول الأديكوسي. انا لما بشوف الانترنال كنترول بشوفه أديكوسي وبشوفه مرة تانية ايه افكتفنس. الحتة اللي اتكلمنا عليها كتير قوي في الانترنال كنترول. الأديكوسي للانترنال كنترول من حيث الديزاين. هل الانترنال كنترولز من حيث الديزاين ادكويت مغطية كل المناطق بحيث انها ما تسيبش فجوات؟ يس او نو، يبقى ادكويت او ان ادكويت. عشان اختبر الافكتفنس معناها ان القواعد الموجودة في الانترنال كنترول ار اوبريتنج افكتفلي. يعني معنى كده ايه؟ ان الافكتفنس يتطلب تيست اوف كنترول، لكن الادكوسي لا تتطلب تيست اوف كنترول. السؤال اللي ساله فوق، الراجل عايز يدور على الادكوسي للكنترولز مش الافكتفنس. عشان اقول الانترنال كنترول ادكويت او لا، ابص على فلو شارت، ابص على الديزاين، اقعد مع ناس اتكلم معاهم. يعني معنى كده ببساطه ان الادكوسي من حيث الموضوع، من حيث الديزاين، هل هو ادكويت او لا. لكن عايز اعرف انه افكتيف، ما يكفنيش ان انا ابص على فلو شارت، وممكن يبقى الفلو شارت قويه جدا لكن مش معمول بيه. يبقى مثلا لما اجي انا اختبر الافكتيفنس على قواعد الانترنال كنترول المكتوبه تؤتي الهدف من وراء تطبيقها. من وراء ايه؟ تطبيقها. طب انا اشوفها بتطبق ولا ما بتطبقش. فهمت الفكره جايه ازاي؟ عشان كده هو سال سؤال بيقول لك ايه اللي مش هيعمله وهو بيدور على ديكوسي؟ مش هيعمل تيست اوف كنترول. اي تيست اوف كنترول بقى، سواء بقى بيعمل تيست اوف كنترول بأوبزرفيشن، بيعمل تيست اوف كنترول بان هو بيشوف الكنترولز بتطبق ازاي، بياخد منها عينات اللي هي الاتريبيوت سامبلينج، وات ايفر. فهنا التيست اوف كنترول اللي قال عليه نمره سي، تيست اسامبل، يعني اخد عينه من الانفستمنتس اللي استثمرت فيها الشركه واشوفها هل الاستثمارات الجديده عندما قامت الشركه بالاستثمارات هل التزمت بالسياسه الجديده الموضوعه. يبقى انا دلوقتي بشوف ايه؟ بشوف هل الانترنال كنترول ادكويت ولا بشوفه هل هو افكتيف ولا لا. بالظبط كده. يبقى اذا دي الماجيك، اوعى حد يغلط فيها في الامتحان. ادكويسي نو نيد فور انترنال كنترول او تيست اوف كنترولز. افكتيفنس تيست اوف كنترول از ا ماست. شوف بقى الكلام دي حتة زي وقت منك اللي اتكلمنا عليها كتير في الكنترول. ريفيو ريسنت ريجولتوري برونونسمنتس، يعني اشوف بقى يمكن المركزي قال ايه، التعليمات اللي من جهات الرقابيه بتقول ايه في هذا الصدد، مراسلات هنا والجهات الاشرافيه اقراها. يبقى لما اقراها هشوف كنترولز اتحطت. افرض البنك المركزي قال ان المفروض يتحط كنترول 1 2 3 4 5 10 كنترول، فهو النهارده بيغير كنترولز العامه. ماشي، انت بتغير الكنترولز، هل رايت انت بتغير الكنترولز انك تحط الكنترولز المكتوبه وفقا لتعليمات البنك المركزي؟ يبقى ده مش تيست اوف كنترول، ده انا بشوف الكفرج اريا، منطقه التغطيه بتاعت الكنترولز هل هي ادكويت بعد ما انت حطيت الكنترولز بحيث انك غطيت كل المطلوب منك من واقع الجهات الرقابيه ام لا. خلي بالك. يبقى هنا لما اشوف البرنامج اللي طالعه، الاصداريات اللي طالعه من الجهات الرقابيه البنك المركزي وخلافه، انا ما بعملش تيست اوف كنترول. انا بشوف ايه الكنترولز اللي هم قالوا عليها وبشوف الشركه اللي حطيتها لا في النظام من حيث الديزاين. ايه تاني وقف معاك؟ ما عملهاش. least relevant يعني معناها ما عملهاش. كانت تصوح فيها دي. كده مين غرغر بالتاني؟ مين غرغر بالتاني كده؟ سامي غرغر بوائل ولا وائل غرغر بسامي؟ سامي جبسي. يعني محدش غرغر بالتاني فيهم؟ لا لا لا. طيب. اوكي. الدورة الاخيرة. الدورة الاخيرة مش متقل عليها. على فكرة انا تعلمت حاجة غريبة. الحتة اللي بتبقى مش متقل عليها فيها سؤال واحد او سؤالين في جلايم. بتبقى منطقة دايما في الامتحانات فيها كتير. المنطقة اللي مليانة اسئلة. يعني لو سألك مثلا ايه في حتة معينة 15 20 سؤال قريبين من بعض ومتكررين. غالبا بتيجي سؤال لو جه صدفة. المنطقة اللي فيها سؤال في الامتحان في جلايم ممكن ليها 4-5 اسئلة في الامتحان. طب بيعمل كده ليه؟ ما هو في اتفاق ادبي ما بين البورد وجلايم لان جلايم ده بابلشر. فلو هو حرق كل اسئلة البورد بحيث ان هو يفسر كل حاجة في الدنيا. طب الامتحان هيمتحنك في ايه؟ فلازم يبقى ادبيا يسمع كلام. فيضعف له مناطق قاصد ان هو يضعفها. ده في السيم ايه كده؟ في منطقة مثلا في بارت في كل شابتر في كل بارت في منطقة. جلايم قاصد يضعفها. في منطقة تحل 100% في الفاينانشال ستيتمنت انالست. جيب 100% في جلايم. تدخل الامتحان لو جدع جاوب سؤال. لو جدع جاوب سؤال. فهي دايما عود نفسك ان مش لمجرد ان ده سؤال فات مني ممكن حضرتك السؤال اللي فات منك ده من اسئلة الندرة في الموضوع ده. فمعنى كده انه ده ممكن تلاقيه 3-4 اسئلة في الامتحان. استريس على قاعدة دي. ما تفيد بايه متأخرة ولا بتقدمها يعني. في حتة تانية جرى العرف ان انا ما بقولهاش. انا ما بحبش اقولها. يعني انا لأ ببص على الموضوع انه نصب اوروبي على الدول النامية. الايزو. اقروها. لاني احيانا الايزو خصوصا ايزو 4000 لانه بيتكلم فيها في معايير اوديت. ف 1 و2 و3 و4 الايزو هي هتتسأل فيها في الاربع بردات. ما فيش امتحان هيخلو من الايزو. لا هتلاقيها مختلفة بقى ما بين شابتر وشابتر. يعني هتلاقيها مختلفة بس ليها ايه مجموعة من الاسئلة. اقرا الماتيريال بس بتاعها كويس. شفت هو ده بقى اللي بيغزني منها. اللي شايف والحركة دي هي دي ال 30,000 جنيه اللي بنشتري. هو بيدخل هي الفكرة ان هو بياخد فلوسك وبياخد اسرارك مش بياخد فلوسك بس. عشان كده انا يعني ايه واخد الموضوع عقائدي. ان انا ما بشرحوش عقيدة مني انه ولاد كلب حرامية. الشركات اللي تحت السلم واخدة ايزو. يعني طب يبقى معنى كده ايه؟ ان هو بيوفر لك صيغة شكلية لكن ما بيديكش جوهر لشيء. ما بينميش. وبعدين مجرد ما انت خدت الايزو خلاص انت ما بتبقاش بقى ايه بتبص على نظام الكواليتي سيستم لعنك. طب وبعدين. فانا ما يعني ما بحبهوش. بس لا يخلو في الامتحان. عارف قصة ايه؟ علي بابا كان حرامي. طب علي بابا ما كانش حرامي؟ انا شايفه حرامي. فعشان كده من قناعتي ان علي بابا حرامي. أنا ما بحبش اتكلم في الموضوع. ولا بتوع السيمية بحبك. ولما كان بيجيني الاسئلة دي في الامتحان كنت بجاوبها انا قرفان. يعني. بس عرفها ليه؟ لانه الفرق انت عارف في الامريكاني غالبا يعني في السيمية والسيبي ما يسألكش في الايزو كتير. ما يسألكش في الايزو. او ممكن ما يسألكش خالص كمان. بالنسبة للسي اي اي بيسألك في الايزو. لاني واحدة من شروط البورد اوف ريجنز ان هو عايز يعمل جلوباليزيشن للشهادة. فما بيسألش فيها من واقع المناخ الامريكي فقط ولكن المناخ العالمي. فالايزو مغطياها المناخ الاوروبي اكتر. فعشان كده الى حد ما هتلاقي فيها اسئلة في كل بارت. كيرفت. اقراها. هتتفاجئ. مرة في واحد هو شهير يعني. لسوء حظه. ما خلى امتحان في بارت وان. ليه 10 اسئلة في الايزو. في بارت وان. يعني. قال ليه? يعني هو ربنا معاه بقى وخلاص. واحد وخلاص. هو بيدرس الاوديت طول عمره اساسا. هو بيدرس الاوديت. دخل بارت وان وسقط. لا هو سقط عشان هو غبي مش عشان ايزو جاب. لا هو غبي. انا عارف خصائصه يعني. كشخص هو غبي. طبيعته غبي. فما علينا بس ايه انا بحب ايه? انبهكم كده عشان احنا بنفنش خلاص في المنهج. انا شايف العملية فيها تفنيش. انتوا بقى لكم شوية حاجات بسيطة مش كثيرة زي ما انتم متخيلين. الوركينج بيبرز المرة الجاية ممكن ابتدي انا في الوركينج بيبرز ان شاء الله. باذن الله. عايزين ناخد دورة الفاينانس انا ما لقيتش دورة الفاينانس اسئلة كثيرة. بس تعال نتخيل دورة معايا انا دلوقتي المرجع بتاع ويلي هسيبه في البريك لاحمد نزله اللي معاه فلاشة ينزله. ما تحلش الاسئلة الصريحة بتاعت السي بي اي الصريحة اللي بيتكلم فيها على اكسترنال اوديتور ومش عارف ايه. حل الاسئلة بتاعت الانترنال كنترول والإيفيدنس. الاسئلة بتاعت الانترنال كنترول والإيفيدنس. وان كان الاي دي بي الالكترونيك داتا بروسيسنج بس بعد ما تاخد الاي تي الاي دي بي دول الثلاثة لان هو متقسم لستة موديول متقسم. حتى السامبلينج ما تحلش عليها مش مستحملة الجنازة حارة والميت كلب يعني مش مستاهلة. فانت حل على الاسئلة بس ثلاثة موديول بلاش خالص الموديول الاولاني اللي هو الانجيجمنت بلاش منه تحل في الموديول الثاني اللي هو الانترنال كنترول الموديول الثالث الايفيدنس الموديول الرابع لا الريبورتنج السامبلنج لا واوديتنج ويز تكنولوجي او الاي دي بي ما يعني بص لها كده بص بعد ما تاخد الاي تي. الفاينانسنج معناها ايه؟ معناها انك انت بتبص للجانب بلاش الجانب الخصوم بتاع الميزانية ولكن اللونج تيرم ديت والإيكويتي. اللونج تيرم ديت والإيكويتي الفاينانسينج. لونج تيرم ديت يعني باند الشركة لما تيجي تطرح باند أو تعمل تعاقد مع بنك بشأن طرح قرض كبير الشروط دي كلها والكنترولز مين ليه الصلاحيات ياخد القرار مين اللي عنده الكاستوديان شيب للحيازات الناشئة عن ذلك. عند الطرح انت بتاخد ايه؟ بتاخد ورق وبتدي فلوس بتاخد فلوس وبتدي ورق بتاخد فلوس الناس وبتدي ورق. عند الاكوزيشن العكس انك انت بتنزل من السوق تلم. طب مين اللي قرر ان هو يلم الاسهم بتاعت الشركه ويحطها في الخزنه اللي هي تريجري ستاكس ترانزاكشن. طيب كون الطرحيه تبقى بريفيرد ستاك ولا كومن ستاك والشروط بتاعت الطرحيه مين اللي هيختاره كاندر رايتر للطرحيه. العمليه دي كلها فيها حدود اوثرايزيشن ريكورد كيبنج وكاستوديان شيب عادي يبقى النظام بتاعها. بس خلي بالك ان البؤره اللي بتدور فيها كلها في الفاينانسنج مصادر التمويل واحد طويله الاجل اثنين لتقيل. مصادر التمويل طويله الاجل اثنين مصادر التمويل الدائمه من حيث عمليات الطرح انا وبطرح او عمليات الري اكويزيشن. عمليات الري اكويزيشن يعني انا طرحت السندات قبل الماتيوريتي ديت ممكن يتخذ قرار في مجلس الاداره ان احنا هنعمل اكوزيشن للسندات هنعمل عليها ايه كول بروفيجن. في كول بروفيجن بيبقى موجود في النص من حق الشركه الطارحه للسندات انها ترجع تاخدها مره ثانيه. ليه؟ لانه بيبقى معدل الفايده اللي عليها اكبر من معدل الفايده السائد في السوق. طب انا اسيبها ليه؟ اسيبها عشان ادفع فايده اكبر من السوق ابقى عبيط. فعشان كده مين بياخد القرارات دي كلها كل الجزئيات دي والانكم بتاعها بقى من الناحيه المحاسبيه لما اسف الاكسبنس بتاعها من الناحيه المحاسبيه اللي هو بوند يبقى عليه انترست اكسبنس اذا كان بريفيرد ستاك عليه بريفيرد ديفيدنس اذا كان كومن ستاك عليه ديفيدنس مش كده برضه. طب مين دي بياخد القرار بالنسبه للديفيدنس؟ طبعا البي او دي دي قاعده عامه دي قاعده عامه دي بياخد القرار بالنسبه للديفيدنس هو البي او دي لا توزيع لارباح الا بعد البي او دي ديكلاريشن دي قاعده عامه دي قواعد عامه. ها؟ لا البي او دي الجمعيه مؤثر على القرار عشان كده البي او دي بيحط دايما ايه قبل ما بيدخل الجمعيه بيروح لاداره الحسابات. ده في قانون قطاع الاعمال والقوانين المصريه الهجس في هجس وشركات الدوله في النص. لا احنا بنتكلم على شركه مساهمه محترمه ده حق اصيل للبورد اوف دايركتورز. وان اعلن عن توزيعات تضر بالدائنين وتخرب سيره الشركه اعضاء البورد بيشرفوا في السجن بالمناسبه. يعني التوزيعات الخاطئه اللي بتؤدي الى الاضرار بمصلحه الدائنين تدخل اعضاء البورد اوف دايركتورز السجن بالمناسبه. فعشان كده العمليه هي مسؤوليه اصيله من مسؤوليه البورد اوف دايركتورز. بيتلعب بس بيها سياسيا ازاي؟ قبل ما ادخل الجمعيه رئيس مجلس الإدارة بيروح لإدارة الحسابات وبيقول لهم طب احنا ايه الوضع بتاعنا؟ هو المفروض يروح للتريجري بس هو بيروح للحسابات. ايه الوضع بتاعنا؟ ايه الماكسيمم اللي ممكن نوزعه؟ ايه الماكسيمم اللي ممكن نوزعه من غير ما يضر بالسيوله بتاعتنا وما يتعارضش مع اصدارات البند بتاعتنا. يقولوا له مثلا يا ريس 2 جنيه على كل سهم. هو عمره ما هيستعمل الماكسيمم عمره. كل اللي بيعمله بيدخل في الجمعيه يقول يلا انتوا بمناسبه انكم جيتوا وتعبتوا 50 قرش توزيعات السهم. يقولوا له يا ريس عيب اللي انت بتقوله. يقول لهم يلا بمناسبه انكم انتوا بتقولوا لي عيب وبتاع والمنحه يا ريس حاضر 75. يا ريس طب ما تجمدها لجنيه. حاضر. ويقعدوا يسقفوا له ويتثبت الرئيس بتاع مجلس الاداره والاعضاء ويضمن كرسي لمده 4 سنين. العمليه يعني بتستخدم لاغراض سياسيه بس هو عمره ما هيوزع المكسب. وبعدين في السياسات لتوزيع الارباح في اتجاهين فلسفيين فيها. الاتجاه الفلسفي الاول وزع عشان تبسط المساهمين. لما المساهم يبقى مبسوط السهم بتاعك يزيد التداول عليه. طالما انت اشتريت سهم وبتاخد عليه توزيعات بتحس ان السهم ده بيديلك فبيزيد التداول عليه والفير ماركت فاليو بترتفع بتاعته في البورصه ودوت بيشهر شركتك وبيقويها. السياسه دي بنسميها اكتف ديفيدنت بوليسي. بيسموها اكتف ديفيدنت بوليسي. المنهجيه المعكوسه ودي غالبا بتستخدم الاكتف ديفيدنت بوليسي في حالتين. لما يكون هيكل ملكيه الشركه المساهمين يعني عدد كبير جدا من صغار المساهمين. عدد كبير جدا من صغار المساهمين. يعني اسهم الشركه مثلا 2 مليون سهم في ايد 50 60 الف واحد كل واحد معه 10 اسهم 12 سهم. عدد كبير من المساهمين الصغار. فبتنفع معاهم سياسه الاكتف ديفيدنت بوليسي. السياسه المعكوسه اللي هي الريزيدجوال ديفيدنت بوليسي بتقوم على ايه؟ الريزيدجوال يعني المتبقي. بتقول لك لا بص هي احتياجاتي الاستثماريه اولا. احتياجاتي الاستثماريه اولا. انا هحجز من مجمع الارباح نصيب اي توسعات استثماريه جديده طالما الاستثمار الجديد هيديني معدل عائد اكبر من تكلفه التمويل فانا هقبل الاستثمار. فاذا انا مش عايز ادخل يا جماعه عليكم مساهمين جداد في الشركه لان ده بيعمل دوليوشن لحصتكم. بيعمل نوع من التمويع بيموع الحصه بتاعتكم فيخليكم الفوتنج باور اللي في ايديكم بتقل. فانا مش هدخل عليكم مساهمين جداد. هو انتم بس انا مش هديكم فلوس في ايديكم. انا هديكم ورقه اسمه ستاك ديفيدند. مش هديكم كاش ديفيدند. هديكم ستاك ديفيدند. فعلشان كده هاخد الفلوس اللي موجوده اللي بتمثلها في الاصول قدام الريتيند ايرنينجز واحجزها عشان اعمل ري انفستمنت بيها. عشان كده الريزيدجوال بيقول ايه؟ اذا كان قدامي فرص استثماريه كويسه فرقم واحد العبره بالاستثمارات وما يتبقى اذا تبقى. هو ده اللي بيعلن عن توزيعه. بتنفع السياسات دي قوي في حالتين. لما يكون هيكل الشركه هيكل الشركه في الملكيه عدد صغير من كبار الملاك يعني 50 60 الف سهم بتوع الشركه في ايدين 2 أو 3. اصل كل واحد فيهم مش جاي طمعان في ان هو ياخد منك قرشين توزيعات. ده اللي حاطط 30% او 40% بيستثمر في 40% من راس مال الشركه. ده عايز فوتنج باور. ليه اطماع في الشركه؟ ليه اطماع في الشركه؟ بيمهد لعمليه حيازه للشركه ودمج للشركه اللي هو بيستثمر فيها استثمار كبير لاعمال شركته. فاذا ده مش طمعان ان هو ياخد سيوله منك فبيبص على الاهداف الاستراتيجيه. النقطه الثانيه لما تكون الشركه في حاله جروث ستيج في مرحله النمو من دوره حياه الشركه. مرحله النمو يعني مرحله توسعات. مرحله التوسعات يعني قدامها فرص استثماريه كبيره اكبر من ان هي توزع بمناسبتها الفلوس. فيقول لك بدل ما انا اوزع الفلوس وارجع اطرح اسهم ثانيه ولسه السكه هتوافق او تعترض وهدفع رسوم تسجيل عند هيئه سوق راس المال كتيره وهدخل مساهمين جداد وبالتالي هضر المساهمين القائمين في الشركه وهم من كبار المساهمين. فممكن واحد من كبار المساهمين كده يضطر يبيع الاسهم في البورصه فينزل السهم قوي بتاعي. فبتلجا للسياسات دي. فاذا هي في سياسات يعني العمليه. بالمناسبه في مثلا انت في كتب مثلا بتعدي 2000 صفحه في سياسات توزيع الارباح بس بيمسك الموضوع ده كده ويكلمك في سياسات توزيع الارباح. دينا واحد فاينانس بقى يقعد يكلمك 2000 صفحه في الاتجاهات الفكريه للتوزيعات وامتى البورد يلجا للسياسات المختلفه وايه اثر كل سياسه على الشورت واللونج ران وايه اثرها على النواحي القانونيه والابعاد بتاعتك ايه شكلها في التمويل. موضوعات كبيره. فاحنا لو فتحنا دوره الفاينانسنج الصراحه يلزمنا 4-5 شهور نتكلم. ما اكذبش عليكم يلزمنا كتير قوي قوي. فكل اللي انا هعمله دوره الفاينانس الجايه هقرا معاكم السؤال اللي موجود. حلوا من اسئله السي بي اي، هتحتك باسئله فاينانسنج اعمق شويه، هتحتك بيها. ارجع لي لما تقف معاك حاجه قول لي انا احتكيت بالسؤال ده مش فاهمه، حاسس ان هو في حاجه صعبه علي. طيب وان كنترول اوبجكتيف، احد الاهداف الكنترول للفاينانسنج تريجري سايكل، لان هي من وظائف التريجرر، هنا من وظائف التريجرر. ايز بروبر اوثرايزيشن، اوثرايزيشن اوف ترانزاكشنز انفولفنج ديت اند ايكويتي انسترومنتس. اي ترانزاكشن تتعلق بدين، ديت انسترومنت يعني بندات، ايكويتي انسترومنت يعني ستاكس، انسترومنت يعني ورقه تمويل، سيكيورتي يعني انسترومنت يعني سيكيورتي. فالاوثرايزيشن للترانزاكشنز اللي تتعلق بالديت سيكيورتيز اللي هي البندات، والايكويتي سيكيورتيز اللي هي ستاكس، سواء بريفيرد ستاكس او كومن ستاك. فبيسالك سؤال which of the following controls، اي من الكنترولز اللي جايين الاربعه would best meet this objective، اللي هو ايه؟ الاوثرايزيشن. الاوثرايزيشن واحد، ضرورة separation of responsibility، ضرورة ان الكنترولز تفصل ما بين المسؤوليات الوظيفية. for custody، custody يعني الحيازة، of funds، لان في funds بتيجي، وغالبا عمليات الطرح بيبقى فيه segregation of duties، اللي بيطرح بنك، اللي بيطرح بنك. فالريكورد كيبنج بيتم عند الشركة، ودفتر المساهمين بيبقى عند الشركة، ماشي، لكن اللي بيحصل متحصلات الطرحية وبيضيفها للحساب بنك او مؤسسة، وبالتالي بيعمل سيجريجيشن او سيباريشن من بره لبره، ان الطارح الاندر رايتر اللي طارح او الانفستمنت بانكر اللي بيتعامل في العملية هو اللي بيقوم بالحيازة، بياخد الفلوس بتاعة المساهمين في الاكتتاب وبتودع على حساب الشركة في البنك من بره لبره. بس ده مش اوثرايزيشن، ده كاستوديان شيب وريكورد كيبنج. هو بيسالني ايه الكنترول اللي يتعلق بالايه؟ بالاوثرايزيشن. الكنترول ده صحيح في دوره الفاينانس، صحيح تماما، بس كنترول ليه؟ ضروره وجود سيجريجيشن ما بين اللي عنده الكاستوديان شيب للفلوس الناشئه عن الطرح والريكورد كيبنج للعمليه، طبعا ضروره. بس ده كلام في ايه؟ ده كلام في كاستوديان شيب، كلام في ريكورد كيبنج، لكن مش كلام في الاوثرايزيشن. يعني كنترول سليم؟ اه طبعا سليم، لكن ما بيشخصش فين السؤال. انسر ايه انكوريكت، بيكون سيباريشن اوف ريسبونسبيلتي، الفصل ما بين المسؤوليه الوظيفيه، فور كاستودي للحيازه الماديه اوف فاندز، فروم ريكوردينج اوف ترانزاكشن، يتعلق بالاوبجيكتيف بتاع السيف جاردينج اوف اسيتس. ليه؟ لان لو الاثنين بيعملهم واحد ممكن احط الفلوس في جيبي وما اعملهاش قيد، خلاص يبقى معنى كده ان محدش هيكشفني، يبقى سيف جاردينج الاسيتس اللي هي الفلوس اللي تم تحصيلها عند طرح هذه الاوراق الماليه سواء اسهم او سندات. نوت اوثرايزيشن. نمره سي، يوز اوف ان اندر رايتر، ضروره ان انا استخدم اندر رايتر. اندر رايتر اللي هو مروج الطرحيه، مروج الطرحيه. الاندر رايتر صغير اكبر منه الاندر تيكر، والاندر وهم بروكر، اندر رايتر، اندر تيكر، وبعد كده انفستمنت بانكر، وبعد كده سندكيت على حسب كبر وضخامه الشركه. يعني هم درجات في تسويق في الاندر رايتر، يعني يوزع مثلا 1 مليون سهم، 2 مليون سهم الاندر رايتر ممكن يوزع لغايه 2 مليون سهم مثلا. يوز ها سمي سمسار، سمي سمسار، سمي بروكر. يوز اوف اندر رايتر in all cases of a new issue of debt or equity instruments، ضرورة ان تستخدم underwriter، وسيط يروج لك الطرحية، ماشي يروج لك الطرحية. هي فين الاوثرايزيشن؟ في كيفية توزيع الطرحية، ولا الاوثرايزيشن في اتخاذ قرار باجراء طرحية؟ مش كده برضو؟ يبقى الاوثرايزيشن في ضرورة من الذي يأخذ قرار في الطرحية، مش في مين اللي يوسع الطرحية. يبقى نمرة سي بتشخص في المينز، في الوسائل بتاع توزيع الطرحيه، ما بتشخص. وده ما تسموهش كنترول، هو احيانا بينفع كنترول، بس ما هوش كنترول، هو اداه من ادوات توزيع الطرحيه. طب ما ممكن الشركه لو هي كبيره والنون ما ممكن تطرح عن طريق نفسها، ايه المشكله؟ مش محتاجه الاندر رايتر، حد له ليه 300 400 الف دولار اساسا ما يستاهلهمش، وانا سمعتي كفايه في السوق. فمعنى كده ببساطة انها وسيلة من وسائل توزيع الترحيات، بتروح لأندر رايتر كبير زي هيرمس او خلافه ويتولى هو السمسرة وتوزيع الاوراق الناشئة عن كده، فلما يدخل اسمه في العملية تتوزع بيس اوف كيك يعني. انسر سي برضو مش كوريك. Use of an underwriter in all cases في جميع انواع الترحيات، وده غلط ليه؟ لانه بيضرب الافشنسي، ترحيه كبيره من غير ترحيه صغيره، استخدم underwriter في ترحيه كبيره. In all cases of a new issues of debt or equity in instruments does not state، لا يذكر وضعيه كنترول، لا يذكر وضعيه كنترول. But rather، ولكن على خلاف ذلك، the specific means of issuing securities، بيتكلم على طريقه معينه لكيف يتم الاصدار، يتم عن طريق underwriter او عن طريق يعني ممكن ده او ده. نمرة دي requiring two signatures of all checks of a material amount، طبيعي يعني مثلا النهاردة لو الشركة ناوية تشتري اسهم، اسهمها من ليه سعر السهم في البورصة بينزل، سعر سهمها هي بينزل، فراحت لمت مثلا 30,000 سهم من اسهمها، فراحت دفعت فيه 50 جنيه، 30,000 في 50 جنيه يعني معرفش 1.5 مليون، فيقول لك رقم زي ده كبير وانت بتحرر شيك، فعلشان كده تستخدم ايه؟ requiring two signatures، يبقى اللي يعمل له signature مش واحد على الشيك دوت ولكن اتنين. الكلام ده صحيح بس ملوش دعوه بايه؟ الاثورايزيشن. الاثورايزيشن للترحيه غير الرقابه على الكاش، دي لعبه رقابه على الكاش، دي نوع من السيف جاردنج، ضمان ان التو سيجنتشرز لو واحد وقع على غلط التاني هيراجع وراه عشان كاش الشركه اللي موجود في مبلغ الشيك ما يروحش يتبهدل، يبقى ده برضو مش اوثرايزيشن. انسر دي برضو مش كوريكت. كون انك بتعمل ريكوايرنج تو سيجنتشرز اون اول تشيكس اوف ا ماتيريال اماونت، ده يتعلق بالاوبجيكتيف بتاع السيف جاردنج، الحمايه لاصول الشركه اللي هو الفلوس هنا مش الاوثرايزيشن. طب امال فين بقى الاثورايزيشن؟ بيقول ايه في نمره بي؟ ضروره وجود ريتن بوليسيز، ضروره وجود ريتن بوليسيز تتطلب او تلزم ريكوايرنج ريفيو اوف ميجور فاندنج. انت عارفين يعني ايه فاندنج؟ يعني فاينانسنج، فاندنج يعني فاينانسنج، هي هي بنفس المعنى. ري بايمنت، فاينانسنج يعني طرح، ري بايمنت يعني استرداد اللي انا طرحته من ادوات ماليه، يبقى فاندنج وري فاندنج او ري فاينانسنج، يبقى ريفاندنج يعني ريفاينانسنج هي هي او ريبايم. بروبوزلز الاقتراحات، باي ذا بورد طبعا طبعا، وهو قال كلمه ميجور، ميجور يعني احيانا يتدخل البورد اوف دايركتورز في ان هو بيتكلم في الترحيات او الحيازات الكبيره، يعني لما الترحيه تزيد عنه مثلا 700,000 سهم ما تبقاش مسؤوليه التريجري، تعلى شويه، يبقى ده بروبوزل يتقدم بالتريجري ممكن، لكن يبص في البورد اوف دايركتورز. لما تبقى في عملية حيازة كبيرة ان الشركة طرحة 1,000,000 سند ومثلا لمدة 20 سنة، بتفكر الشركة انها تلم السندات ديت من السوق كلها وتدفع الفلوس دلوقتي قبل الماتيوريتي، اسمه early retirement of debt، early retirement of debt قبل ميعاد الماتيوريتي يعني، يبقى ده استرداد كبير جدا، يبقى معنى كده لازم برضه يبص فيه. فاذا يقول لك يتوجب الامر في الرقابة على دورة الفاينانسينج والتريجري انه في الترحيات الكبيرة او في الاستردادات الكبيرة الميجور يجب ان هي تتعرض هذا البروبوزل على البورد. اوثورايزيشن، يبقى نقلت الاختصاص في الاوثوريتي من التريجري وهي احد الادارات في المانجمنت الى البورد اوف دايركتورز، لان البورد ما بياخدش قرار عن طريق كل فرد فيه، البورد بياخد قراراته كولكتيفلي بالاغلبية، عشان كده دي تتعلق بالاثورايزيشن. انسر بي، لكن جميع الكنترولز سليم. ما هو ده الطبيعي في الهيكل التنظيمي، الدوره دي كلها الفاينانسنج والتريجري الابروفلز بتاعتها والاثورايزيشن عند التريجرر، عند التريجرر بتاع الشركه، ولكن التريجرر لغايه حدود لو زادت عن الحدود دي ممكن تاثر في مسار الشركه بالكامل، فلازم تتعرض على البورد. ده يعتبر من البوليسز القويه جدا، وجوب ان هو لو عدى صح حدود معينه تتعرض على البورد. انسر بي از كوريكت. ذا كنترول اوبجيكتيف، الهدف هنا يعني من كنترول اوف اوثورايزيشن كونسيرن، يتعلق به البروبر اكسكيوشن اوف ترانزاكشن. بروبر يعني معناها انه تم تاديه الوظيفه او المهمه وفقا للمانجمنت ديزايرز او ويشز، لرغبات الاداره، يبقى ايه في اوثورتي يعني ما تمتش غصب عن او من وراء او بشكل مش بروبر. One means of achieving، احد الوسائل للتحقيق لهذا الكنترول اوبجيكتيف انك انت تحط بوليسيز استابليشمنت اوف بوليسيز، لان البوليسي هو جايد لاين، جنرال جايد لاين تو اكشن. فالاكشن هنا اللي هو التصرف لما يتعلق بموضوع كبير زي فاينانسنج ضخمه او ري اكويزيشن ضخمه، يجب ان هو يكون الاثوريتي بتاعته عند البورد اوف دايركتورز. بس ببساطه يعني استراكشرد اناليسيس استراكشر مليانه ستيبس مليانه ستيبس. بس عشان انا اقول لك ستيبس يبقى معنى كده لازم اكلمك كلام كتير باسئله كتيره قوي. لا مش عايز اقولها لكم. لا بلاش خطوات بلاش خطوات. حلو بتاع 200 سؤال ولا حاجة كده في باتريك ديليني في الدورتين، وقعوا وتعلموا وبعد كده نتكلم. ليه؟ لان انا لو حطيتها ستيبس هتتحفظ اللعبه مش ستيبس. يعني مثلا لما اجي اكلمك في مبادئ الاهلاك وطرق الاهلاك، طب ما موجوده في الانفستنج سايكل، يجب مراعاه الاهلاك وكيفيه الطريقه التي تم الاهلاك بها. مفيش حالات في منهجك اللي هو موجود في CIA بيتكلم في الحتت دي، فتلاقي نفسك هتميل انها تبقى مانديتوري منصوصه، هتقعد لا لا لا. التدريب التدريب حل. عشان كده انا اشرت للثلاثه شابتر دول وانا قاصد. ما تعزلش منهم ما تعزلش منهم غير الحاجه اللي انت لا ده بيوند سكوب بجد. الراجل بيتكلمني في حاله اكسترنال اوديتور، بيتكلم على اي اي سي بي اي، بيتكلم على ما اعرفش ايه، اعزل. لكن الثلاثه دول مليانه بقى، الكنترولز بالذات والايفيدنس بالذات، الشابترين دول بيتكلموا في الفاينانسنج والتريجر والانفستمنت سايكل كتير. خد الخبره بتاعتهم زي ما هي موجوده، لان انا كان من السهل ان انا اكتب لك 1 2 3 10، بس تقول لي انا مش لامس حاجه. طب ما تورينا اسئله. طب خد اسئله وبعد كده تعالى لي، يعني خلينا ايه نتكلم منهجيا احسن، يعني حاجه احتك بيها بعدين. بس يعني بالنسبه للامتحان الراجل مش متقل معاك، طب ما ده حاجه كويسه. بس لا دلوقتي عشان الامتحان، دلوقتي عشان الامتحان في حاجات انتوا مش عارفينها خالص خالص خالص خالص. انتوا محطوطين على قمه الليسته السوداء. انا عايز اخلصكم وبعد كده تعرفوا، لان الليسته السوداء انتوا على التوب بتاعها. لا سي اي المجموعه يعني. فانا عايز اخلص الاول من وبعد كده محطوطين على قمه. بقول لك الليسته السوداء تبقى فورت. انا مش هيجرى لي حاجه، انا خلصت حقي خلاص، بس انتوا محطوطين على قمه الليسته السوداء. فانا عايز اقضي عايز اقضي الباقيه الباقيه من حياتي سعيد، اخلص منكم يعني. وبعدين انتوا معطليني مجاميع، يعني اليوم اللي انا بقعد فيه معاكم انا بيتخرب بيتي. طب انا خلاص انا مخلص فلوسكم، ما انا عايز ابتدي مجموعه ثانيه واقبض، صح ولا غلط؟ ذنبكم ايه؟ ذنبكم ايه؟ لا ده انتوا واخدين بحقكم كاشات كتيره من غير ما تقدروا. ذنبكم ايه؟ عايزينها سنتين؟ انتوا عندكم شيزوفرينيا بقى. لا لا مش هوحشكم. والله وحشك السجاير. الاول اخلص لاني انا ممسوك من هنا من الحته دي. استراكشرد اناليسيز يعني ايه؟ استراكشرد اناليسيز يعني اعمل تحليل مش في شكل كلامي، في شكل تصويري، في شكل جراف. جرافيكال يعني بيكتوريال، بيكتشر بيكتوريال، بيكتشر بيكتشر صوره. يبقى الاستراكشرد اناليسيز نوعين. انتوا خدتوا نوع فيه اللي هو الفلو شارت، خدتوا نوع فيه الفلو شارت. الداتا فلو دايجرام هو النوع الثاني. يبقى الاستراكشرد اناليسيز المقرر عليك في المنهج نوعين، فلو شارت انتوا خدتوها، نمره 2 داتا فلو دايجرام. انا عايزكم تقولوا ورايا داتا فلو دايجرام. تمام. تايبس اوف فلو شارتس، تايبس اوف فلو شارتس، انواع الفلو شارت. هفكركم انا بالسيستم فلو شارت. السيستم فلو شارت زي اللي احنا خدناها في البرتشيسنج سايكل. خدنا فيها ايه؟ خدنا فيها اداره، او الاداره كانت لا هو جاي البرتشيس ريكوزيشن، ما خدتش انت الاداره الطالبه، بس خدت بعد كده اداره المشتريات، اداره الريسيفنج، اداره الاكونتس بيبل، وبعد كده التريجري. يبقى هو ده وراك السيستم بالكامل. ان الدوره ابلكيشن بقى ابلكيشن ممكن يكون قايم على حته الكاش لوحده ادارتين ها ما بين اداره الحسابات والتريجري ممكن يبقى السيستم مد هو شويه كبره اتكلم في اربع ادارات يبقى الادارات دايما بيذكرها كولونز الادارات بيذكرها كولونز وبعدين يقوم موريك السيستم كله الانسيابيه هتتم ازاي داخل كل اداره صوره من المستند ده رايحه فين فاكرين البرشيز اوردر واحد برشيز اوردر اثنين زي ما اتكلمنا يبقى هو بيوري لك سيستم سيستم بقى سواء كان مانيوال سواء كان الكترونيك ما هو يمشي الاثنين وانتوا خدتوا دوره المبيعات مره الكتروني ومره يدوي مش كده بقى اذا السيستم فلو تشارت بتوصف سيستم بالكامل بتوري لك الفلو بتاع الداتا داخل السيستم اقصد بالسيستم سيستم متحصلات سيستم صرف سيستم واتيفر يدوي او الكتروني وبتوري لك السيجريجيشن اوف ديوتيز بتوري لك السيجريجيشن اوف ديوتيز الفصل ما بين المسؤوليات الوظيفيه فعشان كده حتى لما بقول لك انه لاحظ انه ممكن يقول لك في الامتحان ايه مناطق السترينث بوينت طب ممكن يقول لك ايه مناطق الويكنس بوينت قدام يبقى هم دول الهدفين الكبار للسيستم فلو تشارت يسموا السيستم فلو تشارت هوريزونتال يسموها ايه هوريزونتال هوريزونتال ليه لانها بتبين تدفق العمليات داخل النظام من اداره للثانيه للثالثه للرابعه المستند الاولاني ده يعمل لك كونكتور يبقى رايح هنا وهنا وهنا وهنا يبقى معنى كده بتشوف انت في شكل هوريزونتال تدفق العمليه يبقى اول نوع من عيله الفلو تشارت هو سيستم فلو تشارت او هوريزونتال فلو تشارت في بعض الفلو تشارت الثانيه دي انتوا ما شفتوش اشكال ليها بتبقى مطوله بتبقى طابور صف ما بتبقاش هوريزونتال بيسموها فيرتيكال فيرتيكال يعني ايه يعني اخد تدفق العمليه مش بقى نظام عمليه العمليه دي تمشي بسيكونس 1 2 3 4 5 6 يوصف يحط لك الرمز ويكتب لك جنبه يحط لك الرمز ويكتب لك جنبه يعني بيستخدم كم وسيله في العمليه دي وسيلتين هنا ما بيبينش السيجريجيشن اوف ديوتيز هو بيبين فلو العمليه ماشيه ازاي مين يسلم مين يسلم مين يسلم مين مفيش مشكله لكن في نفس الوقت بيبينها لك رسم وبيبينها لك ديسكريبشن دي تعمل ايه في الخريطه تطولها ولا تنقصها تخليها مليانه بالتفاصيل الممله صح ولا غلط فعشان كده الفرق ما بين الهوريزونتال والفيرتيكال ان الهوريزونتال فلو تشارت بتوري لك النظام كله وبتعتمد اكتر على السيمبلز اما الفيرتيكال ما بتبينش السيجريجيشن اوف ديوتيز لكن هي بتعتمد على حاجتين مع بعض ناريتيف ديسكريبشن قدام كل سيمبل في شكل تدفقي يوري لك فلو لكن ما يوريكش سيجريجيشن اوف ايه مين اللي بيعمل الفلو تشارت بصفه عامه سواء سيستم فلو تشارت او الفيرتيكال فلو تشارت بيعملها سيستم اناليسيس اللي هو محلل النظام بعد ما بيعملها محلل النظم هو بيحلل النظام بيشوف ما يجب ان يكون عليه او مصمم النظم يعني سميه زي ما تسميه سيستم ديزاينر سيستم اناليسيس وبعدين بيديها للبروجرامر البروجرامر بيبتدي يعمل بيها ايه بقى برامج طب ما هو جوه السيستم في برنامج واحد زي ما انت شفت في العمليه الالكترونيه انت شفت اللي كان هو رسمها برنامج المبيعات برنامج الرئيسي طول وبرنامج مش كده؟ كان في كم برنامج هو السيستم الواحد؟ في 1000 برنامج صح ولا غلط؟ يبقى في بروجرام فلو تشارت في بروجرام فلو تشارت اللي هي هتلاقيها في نمره كام بقى؟ يبقى اذا كانت واحد سيستم فلو تشارت هتلاقي في نمره 2 بروجرام فلو تشارت يبقى البروجرام فلو تشارت ده اللي هيعملها بقى البروجرامر مش السيستم اناليست ما هو البروجرامر بيشتغل على حتتين الاول بيعمل فلو تشارت لخطوات سيكونس ايه بقى خطوات سيكونس ايه برنامج بالتعليمات ضيف اجمع اطرح حول النتيجه دي وديها في تخزين فرعي لغايه ما تتقابل مع كذا وصلنا لكذا قاري الله يبقى البروجرام فلو تشارت بيتكلم على سنجل بروجرام بيتكلم على انستراكشنز يبقى ده مش سيستم ده مجرد برنامج جوه سيستم بخطوات مين فيهم التفصيل ومين فيهم العام لا طبعا بالنسبه للسيستم فلو تشارت عام ذو عموميه شديده لكن انت بتتكلم على البروجرام فلو تشارت هو البرنامج لو نسيت فيه نقطه او نسيت فيه قوس فتحته ما قفلتوش عامل ايه مش هتعرف تنفذه صح يبقى اذا التفصيل بكام صح ولا غلط بس ليه السبيسيفيك سنجل بروجرام داخل سيستم بالكامل فاهم الفكره تمام تعال نقول النوع الاول سيستم فلو تشارت او هوريزونتال فلو تشارت في مقارنه مع الفيرتيكال فلو تشارت الهورزونتال اللي هي متقسمه ديبارتمنت متقسم كده يبقى ديبارتمنت واحد ديبارتمنت اثنين كانت هنا بروشيسنج ديبارتمنت وبعد كده ريسيفنج ديبارتمنت وبعد كده هنا بيتكلم مين كمان بعد كده الاكاونتنج ديبارتمنت وبعد كده تريجري ديبارتمنت اربعه تريجري ديبارتمنت فكانت عامله كده المستندات اهي مش عارف النسخه الاولى تروح لمين النسخه واحد اثنين وتروح لمين وتروح لمين بيوري لك تلفق الايه العمليه داخل سيستم داخل السيستم هوريزونتال فلو شارت اور سيستم فلو شارت ار اوفرول يعني عامه ولا سبيسيفيك اوفرول مصر عامه بدون تفاصيل اناليسيس اوف ذا فلو اوف داتا لتلفق الداتا خلي بالك في حاجه اسمها داتا فلو شارت تدفق الداتا داخل نظام مش تدفق الداتا بجزئيه من النظام يبقى اوف ذا فلو اوف داتا والبروسيسنج ستيبس اللي بتحصل ان لما بتتحرك نسخه بتطلع لفلان ونسخه بتروح لفلان ونسخه بتطلع لكذا وكذا ان انفورميشن سيستم لو اختصرت كلمتك على فلو اوف داتا طب اقرا كده النوع الثالث من فلو شارت بيتكلم على ايه دوكيومنت فلو شارت النوع الرابع بعد كده بعد الدوكيومنت فلو شارت داتا فلو دايجرام اللي هو مرسومه دي اسمها داتا فلو دايجرام المرسومه قدامك دي صفحه 787 فعشان كده هتلاحظ انه فرق ما بين الفلو اوف داتا فلو اوف داتا على مستوى نظام يبقى بيتكلم على هورزونتال فلو شارت فلو اوف داتا في جزئيه من نظام يبقى دي التفلو دايجرام حاجه ثانيه بيكمل الراجل تصوير ما بقاش عارف الورقه عدلته من قلبته ماشي ازاي مش عارف ايه فبيكمل فلو اوف داتا اند ذا بروسيسنج ستابس طبعا انت شفت البروسيسنج انه بيقول لك دي عمليه يدويه اللي هي ترابزويد كانت اجمع اطرح قارن او عملية عن طريق الكتروني اللي هو الريكتانجل مش كده برضو يبقى كانت فيها كل ايه الرموز اللي كانت موجودة وتقدر ترجع لها في البرتشيسنج فلو شارت ان ان انفورميشن سيستم زي السيلز مصحوبة بالريسيفابل والكوليكشن دورة المبيعات او جزء منها يعتبر نظام برضو اور البرتشيسز بالبيابلز بالديسبرشنز او جزء منها ما يعتبر نظام ايزر يا اما انها تكون في اوتوميتد اور مانوال داتا بروسيسنج سيستم يا اما يبقى نتكلم عن نظام بنتكلم عن نظام نظام يعني معناها مجموعه من العمليات بتتم بشكل متناسق فيما بينها لان تعريف النظام هو مجموعه من اجزاء بتعمل معا لتحقيق مصلحه نظام فالاجزاء هنا والديبارتمنتس تحقيق مصلحه نظام هي دوره من دورات هوريزونتال فلو شارت اور سيستم فلو شارت هي بالاسم ديبكت تصور يعني الستريت ذا فانكشنز الفانكشنز هنا اللي هي الديبارتمنتس ديبارتمنت 1 2 3 4 انفولفد ان ا بروسيس سكسيسيفلي بشكل متتالي يعني مين في الاول ومين بعديه ومين بعديه ومين بعديه ما هو طبيعي ما فيش حاجه اسمها ريسيفنج يحصل الا لما يكون في بيرتشيسنج الاول تم طبيعي ان ما فيش ريكورد كيبنج الا بعد ما يكون في ريسيفنج طالما ان في ريكورد كيبنج يبقى في خلق حق او التزام يبقى في تريجري هتدخل عشان خاطر تحصيل او عشان خاطر صرف الله سكسيسف هنا بقى في تواليه فروم ليفت تو رايت من شمال لليمين ماشي يعني زص ذي ستيبس بيرفورمد الخطوات اللي بتتم باي ذا فانكشنز اور ديبارتمنتس ار بريزنتد ان ذا سيم كولوم يعني كولوم الواحد بيعرض فانكشنز داخل الاداره الواحده فاكرينها رجعوا لها تشوفوها ماشيه ازاي بستلم انا كبرتشيسنج ديبارتمنت من العميل البرتشيس ريكويزيشن وبعمل فيه ايه ولا اخر الكلام اللي احنا قلناه باي امفاسايزنج بالتركيز على الفلو اوف بروسيسنج امونج ديبارتمنتس اور بيبل وهنا ديبارتمنتس مش بيبل هوريزونتال فلو شارت مور كليرلي بشكل اوضح shows any inappropriate segregation of duties يعني بنظر عليها وبتحللها تقدر تشوف هل اللي بيتعمل داخل كل إدارة compatible ولا incompatible يعني لما يجي لك على سبيل المثال في التريشري فانكشن يقول لك في التريشري فانكشن واحدة من البروسيسنج اللي بيحصل فيها انه بيرجع الشيك مره تانية لاداره الحسابات. لا امسك في غلطه هنا في ويكنس صح ولا غلط. يبقى اذا كونك انك انت تشوف اللي بيحصل جوه كولون وعلاقات كل كولون مع التاني بتقدر تعرف السيجريجيشن اوف ديوتيز السليم ولا في انكومباتبل ديوتيز على مستوى كولون واحد مش كده برضه تمام. And the lack of independent checks and performance يعني معناها انك تقدر تمسك حتت وتعلم عليها في الخريطة وتقول الحتة دي مش independent الحتة دي المفروض تتم عن طريق حد اخر او ادارة اخرى او شخص اخر مش نفس الادارة دي على سبيل المثال. Thus horizontal or system flowchart bring into sharper focus كلمة sharper focus لانها بتخليك انت بتعمل تركيز اكتر على علاقية تدفق الداتا ومين اللي بيعمل بروسيسنج داخل هذا النظام. The assignment of duties and the independent checks on performance لان دي واحده من وظائفها المهمه. لماذا تستخدم السيستم فلو تشارت؟ لمعرفه هل حدث فصل ما بين المسؤوليات الوظيفيه بشكل كافي ولا في incompatible functions جوه كل وظيفه accordingly. ولهذا a horizontal or a system flow chart can be used يمكن ان تستخدم to show لكي توضح وجود segregation of duties بمعنى ايه؟ بمعنى انه بالنظرة ليها بتعرف هل هناك فصل كامل ولا لا. A system flow chart is a good guide to potential segregation of duties وبالتالي انت بتراجعها كأوديتور عشان تشوف هل حدث هذا الفصل ولا لا. انت بتراجعها عشان تشوف الكنترولز الموجودة فيها هل كافية ولا لا. بتراجعها انت ما عملتش test of control كونك تشوفها يبقى انت تشوف الكنترول من حيث الادكوسي هل هو ادكوت ولا لا. هل في ويكنس بوينت في الكنترول بتوضحها الخريطة ولا ما فيش تمام. and the transfer of data وكيف تنتقل الداتا وعمليات البروسيسنج اللي بتحصل ديت between different segments in the organization. هنا تلاحظ ان البروسيسنج vertical البروسيسنج داخل كل ادارة بتشوفه لكن الترانسفير اوف داتا ما بين الاداره والثانيه اللي هو بينقل في شكل ايه هوريزونتال يعني المستند اللي بيطلع من الاداره الاولى عن طريق الكونكتور بيقابله في الاداره الثانيه او الثالثه. فاهم الفكره؟ A system flow chart is a graphic analysis. Graphic analysis يعني تحليل تصويري في شكل يعني of the data processing application كيف يحدث الداتا بروسيسنج لابليكيشن معين سيلز كاش واتيفر. يوجوالي بريبيرد باي سيستم اناليست طبعا سيستم اناليست هو اللي بيعمله محلل النظم. ذي سيستم فلو تشارت يعتبر جنرال لانه مش سبيسيفيك مش ديتيلد اند ستريس وبيركز على الفلو اوف داتا ما بين كل ديبارتمنت والثانيه مش بيركز على الكمبيوتر بروجرام لوجيك. الكمبيوتر بروجرام لوجيك دي موجوده في البروجرام فلو تشارت وده على مستوى بروجرام واحد وبالتالي very detailed لكن ده على مستوى سيستم كامل ومن ثم جنرال اكتر من هي detailed. اما الفيرتيكال بقى الفيرتيكال هي بتترسم تدفقية للديتا بس زي ما قلت لكم سيمبل مصحوب بايه بديسكريبشن ناراتيف ديسكريبشن تمام. حتتك دي عم سامي ماشي عم مبسوط فيها ماشي. الفيرتيكال فلو تشارت دي سيبلايز بيعرض step by step خطوة بخطوة البروسيس effectively كيف تتم البروسيس بيشرح لك البروسيس but it does not delineate لا يصور لا يوضح the system components طبعا لانه لو وضح system components كان يبقى بالعرض مش بالطول ادارة واحد ادارة اثنين ادارة ثلاثة له بيوضحها ايه بالطول ومش لازم تبقى يوقف عند نقطة معينة وعايز يوصل لها يضح لجزئية بالتم فيطول مثلا في اللي بيحصل في ادارة البرتشيسنج ديبارتمنت وياخد تفاصيل فيه ياخدها بالطول بعد كده عايز ياخد حتة من الريسيفنج وراها على نفس الكل لكن ما يكملش على مستوى ايه السيستم بالكامل تمام. vertical flowchart is usually designed في الغالب بيتم تصميمها to provide for written description that parallels the symbols يعني السيمبل مصحوبا بيه اللي بيحصل فيه يبقى معنى كده ايه اللي بيحصل فيه يعني حاجتين بقى narrative description كتابة ايضا هي بتبقى loaded يعني معناها محملة كتير وعشان كده هي بتبقى طويلة يبقى فيها وصف وفيها السيمبل مع بعض. اما الهوريزونتال فلو تشارت اللي هي السيستم فلو تشارت is usually shorter اقل منها لكن than the vertical flowchart because space for written description مش موجود. يبقى الـ space for written description في الـ vertical مش في الـ horizontal. Horizontal flowchart الـ system flowchart provide broad picture general. General يعني في طبيعتها هي general. At a glance يعني بمجرد النظر. بس الواحد بيفهم. يعني بيفهم في الأنظمة. At a glance يعني بمجرد النظرة تقدر تحط بعلامات حمراء كده وتقول الحتة دي weakness والحتة دي weakness والحتة دي strength والحتة دي ما حصلش فيها segregation وهنا في إدارة واقعة وهكذا. يبقى at a glance بمجرد النظر. Because more of the flow of processing can be depicted on a one page طبعا than in a vertical. إذا قارنته بالvertical لا تقدر تستور الصورة عامة أكتر في الهوريزونتال. With detailed أما في الvertical يبقى detailed written description اللي هو الناراتيف. حل أنت السؤال الأسئلة 1 2 3 اللي هم صفحة 783 وكمان 784 لا اخره 783 وسيب لي البروجرام فلو تشارت عشان نتكلم عليها. حل الثلاث اسئله دول وبعد كده نتكلم. هو معظم الشركات كمبيوترايزد يعني دوره المبيعات فيها على الكمبيوتر فاللي بيعملها سيستم اناليسيس ما فيش مشكله. لكن الشركات اللي بتشغلها مانيوالي برضه سيستم فلو تشارت. السيستم فلو تشارت لفظ عام مش على الكمبيوتر بس. بس هو لان معظم الشركات بتخسر بس ادي فكره. لكن لو سالك في الامتحان تنفع للكمبيوتر وتنفع للمانيوال طبيعي. الثلاث أسئلة دول خلصتهم؟ خلصتهم؟ فيهم حاجة مصطلح أو حاجة مش فاهمينه؟ هم بص ده المطلوب منك. على فكرة بيجي فيهم سؤال في السيستم في الوت شارت بيجي فيه سؤال بيجي فيها سؤال. لا بيبقى كده يعني بسيط قوي لدرجة انك بتستغرب هو ليه بسيط قوي كده يعني اذا كنت فاكر انه حاجة عقل. البروجرام فلو تشارت بسيط هو تدفق خطوات بروجرام زي انت عارف كنا بنعمل برنامج مثلا زمان ايام البيسك فاكرين البيسك كنا بنشتغل كلنا بايدينا السطر العاشر السطر العشرين السطر الثلاثين السطر الاربعين وتعمل بقى برامج بقى انت بنفسك. فهو هنا تعال نشوف الاول هو مديلك فلوت شارت اهي في سؤال الفلوت شارت دي بتبتدي بايه هو حاطط كله ريكتانجل هو بيستهلك هنا الريكتانجل الاولاني ريكتانجل هو المستطيل يعني عمليه حسابيه ما هو رمز عمليه حسابيه الريكتانجل هنا قد ضيف ايه طبعا في كات خطوه عامل لك كونكتور يعني خطوه 8 من ناتج الخطوه 8 الكونكتور ده راح نازل تحت بيقول لك اد واحد تو ايه في متغير اسمه ايه انا ما اعرفش ايه ده اي متغير ممكن يكون مثلا المتغير ده هو عدد العاملين انا سميته ايه اد واحد ليه ماشي بعد ما ضفنا واحد ليه راح طالع بعد كده ليه دي بقى علامه قرار العلامه دي علامه قرار قرار يعني ايه برانشينج ديسيشن لا مش سام فلو راح ليه بيسموه المعين ده معين اللي هو قرار ده ديسيشن سيمبل الديسيشن سيمبل ده بيسال سؤال بقى فيه عليك انك انت من واقع السؤال ده يا برنامج تقول لي يا يس يا نو وانا هديك برانش لو يس هوجهك لمسار ولو نو هوجهك لمسار فبيقول له اس ايه هل المتغير ايه بعد اضافه واحد ليه اكبر من بي ما زال اكبر من بي فلو قال له يس هيقول له انتقل الى الخطوه رقم 9 اللي انا ما اعرفهاش ايه فحاطط لك كونكتور لو قال له نو المتغير ايه بعد ما ضفت له واحد ما بقاش اكبر من بي هيقول له خلاص يا عم ماشي ريد سي اقرا سي اقرا المتغير سي ده قدام نو وبعدين بعد ما تقرا سي ضيف القيمه اللي هتلاقيها في سي للمتغير اللي اسمه دي لا لا لا مش سلطه ولا حاجه ده صح على فكره الجزئيه دي في البرنامج اسمها لوب الجزئيه دي في البرنامج اسمها لوب لوب الاو او بي اللوب ده معناه ايه معناه انك انت يا برنامج افضل دور في دايره معينه بس مش مفرغه للنهايه لان في لوب في لوب عكسي يخلي لك البرنامج يلف حوالين نفسه على مفيش على الفاضي لانه لو ما اداهوش في نو هتعمل ايه يبقى ده دخله في دايره مفرغه ده هو بيقول لك افضل اعمل ايه افضل اعمل الخطوه اد واحد تو ايه في كل مره ماشي وبعدين اسال نفسك السؤال هل لسه ما زالت ايه اقل من بي فلو هي يس اعمل تاني ارجع تاني لو هي نو خلاص بقى اخرج من اللوب ده ما ترجعش تضيف واحد ليه ما تضيفش المتغير ايه ما تضيفلوش واحد يبقى ادخل على الخطوات بعد كده اقرا سي وبعد كده اضيف كلمه سي دي يبقى معنى كده ان هو مدخلك في الجزئيه الاولانيه دي ايه لوب فبيسالك سؤال البرنامج مكتوب بالشكل ده مش موريك برنامج بالكامل هو موري لك مجموعه من العمليات اللي بتحصل عمليات منطق هي دي منطق المنطق الاولاني اريثماتيك لوجيك اللي هو انك انت في متغير انا سميته لك ومعرفه لك اسمه ايه ضيف له واحد وبعديها علامه منطق تاني بتعمل لك برانشنج هل اللي انت سميته ايه بعد ما ضفت له واحد اكبر من المتغير اللي اسمه بيه بعد ما انت عارف تعرف بيه يا يا لا ما هو ما فيش حاجه تانية يبقى بيسالك بقى سؤال زيس دياجرام ده يعتبر جزء من بروجرام فلو شارت زيس دياجرام ريبريزنت ويتش اوف ذا فولوينج يمثل ايه هل ده يمثل بروجرام لوب ستيب ولا داتا فاليديتي تشيك داتا فاليديتي يعني الداتا فاليد او الداتا انفاليد طب خلي بالك ان دي برضو خطوه برنامج ما احنا قلنا في الانبوت مش في مجموعه كنترولز لما اجي ادخل الداتا مش في كنترولز المفروض ان انا في ضمان لي ان الكنترول ان الداتا الموضوع الادخال سليمه اللي هي الانبوت كنترولز منها داتا فاليديتي بيحصل شيك على الداتا اذا كانت فاليد او لا ده امتى ده لما اجي اقول له والله بص اللي انا مدخله لك قارنه بالداتابيس اذا حصل توافق مشيها اسم مثلا واحد من موظفيني او الاي دي بتاعت واحد من عمالي فاذا كانت الاي دي متوافقه مع الموجود في البيس يبقى الداتا اللي انا مدخلها لك فاليد يبقى ده برنامج تاني خالص الداتا فاليديتي تشيك البالانس تيست هل انا بختبر اجماليات مجاميع عشان اعرف هل المجموع مطابق المجموع غير مطابق المجموع اكبر المجموع اقل انا ما بختبرش دي عمليه هنا انا بسال سؤال منطق يبقي يا يس يا نو مش كده برضه هل هو ليميت تيست اللي هو الريزنبلنس تيست الليميت تيست يعني معناها في تراوح ما بين لما اقول مثلا اكبر موظف عندي بياخد مثلا 1000 جنيه في الشهر اقل موظف بياخد 200 لما اديله رينجين حد ادنى وحد اعلى اقول له هل القيمه اللي انا دخلتها لك وزن رينج يبقى بيتكلم الراجل على الليميت تيست فالبروجرام بتاع الليميت تيست بيتوضح لحد ادنى وحد اعلى هو ما حطليش لحد اعلى ولا حد ادنى وبالتالي ده مش ريزنبلنس تيست اذا هو عباره عن لوب تعال نقراها مع بعض في انصار ايه الفاريبل اللي اسمه ايه ما اعرفش هو ايه يمثل ايه will be increased by one امتى ده في كل مره دي في اول خطوه اللي هي علامه الريكتانجل الاولانيه and c will be added to the امتى لو الفاريبل اللي اسمه ايه اصبح اكبر من b لكن طالما هو الفاريبل اسمه ايه مش اكبر من بيه يبقى معنى كده ان انا ايه يبقى لو نو هعمل كده لكن لو يس هرجع اعمل ايه ريبيتنج الخطوات تاني يبقى هدخل في لوب مره تانيه ريبيتاتيفلي ريبيتاتيف يعني بشكل متتالي لغايه ما قيمه الفاريبل اللي اسمه ايه تعدي قيمه الفاريبل اللي اسمه بي. This diagram illustrates a program loop. ودي خطوة في البروجرام فلو تشارت. دي خطوات. يعني يدوبك دي مجرد حتة صغيرة من بروجرام فلو تشارت. لوب. التكنيك احد التكنيكات اللي انا بعمل فيها انستراكشن للكمبيوتر فور performing repeated iterations trials يعني محاولات متعددة محاولات مستمرة of an instruction of a specified number of times لغايه امتى لغايه ما قيمه ايه تبقى اكبر من قيمه بي ست اذا في البروجرام فلو تشارت اي كده بقى برنامج بكتب برنامج للريزنبلنس تيست بكتب برنامج لايديتي تشيك بكتب برنامج لفاليديتي مثلا تيست ديتا وات ايفر اي برنامج انا بكتبه يبقى دي مجموعه من الخطوات المنطقيه اللي لازم يمشي فيها برنامج الكمبيوتر عشان تؤدي وظيفه معينه لغرض معين انا ما بتكلمش عن نظام انا بتكلم على مجموعه خطوات تكنيكال فيري ديتيل فيري ديتيل اللي بيحطها هنا مش السيستم اناليسيس اللي بيحطها مين البروجرامر ليه لان البروجرامر بيستلم شغله من السيستم اناليسيس اللي هو السيستم فلو تشارت بعدين بيحط هو لوجيك البرنامج اللي بعد كده هيبتدي يعمل له كودنج على الكمبيوتر وبعد كده ياخد الابروفال ويتحفظ بعد كده في اللايبراري كود على اساس ان هو دوت البرامج اللي بيسموها برودكشن بروجرام فاكرين الكلام بتاع البرودكشن بروجرام بتاع زمان البروجرام فلو تشارت ريبريزنت ذا سيكونس يمثل سيكونس الخطا في انستراكشر معينه يا اما يؤدي بالبرنامج لغير اهدافه يا اما الخطا ده لو هو متعمد ممكن يسمح لك باختلاس او يوقف لك عمل البرنامج كله يبقى لازم السيكونس يكون فيري لوجيك تمام ريبريزنت ذا سيكونس اوف لوجيكال اوبريشنز performed during the execution خلال البرنامج بتاع ايه الكمبيوتر ما بيشتغل بروجرام استراكشر تشارت ما هو ده بروجرام استراكشر تشارت تشارت البروجرام استراكشر على شكل بروجرام هيمشي ازاي خطواته هتمشي ازاي ار جرافيكال ريبريزنتيشنز هي تمثيلات في شكل جراف اوف ا ديتيلد ستيبس اند ا لوجيك اوف ان انديفيديوال اوف ان ايه سنجل كمبيوتر بروجرام يبقى دي ما هياش عامة على نظام ولكن ده على احد البرامج السيستم ممكن يبقى فيه الف برنامج فده المجرد برنامج واحد not the entire computer system a program flowchart depict يعمل رسم يصور the hierarchy الهيراركية يعني التتالي الهرمية البرامج بتمشي ازاي الخطوات التعليمات بتمشي ازاي الهيراركية of modules or instructions هنا instructions التعليمات اللي انا بديها البرنامج in a single computer program a program flowchart will identify سوف يحدد specific edit test implemented specific لكن ما هياش ايه ما هياش ايه المفروض يتعمل بالظبط ايه مجموعه التعليمات اللي هتمشي في خطوات ورا بعض بشكل منطقي علشان توصل ان البرنامج يشتغل بشكل ايه فعال برنامج ايه برنامج معالجه الداتا الداتا بتاعت ايه بتاعت النظام اللي انا بتكلم عليه نظام ايه اي ابلكيشن عايزه يبقى معنى كده الجيم في البروجرام فلو تشارت مور ديتيلد اذا ما قورنت بالايه تمام راح مسك لك هو الدايموند اللي انت شايفه قدامك اللي علامه المعين ده دايموند ده فسالك في السؤال اللي بعده بقى الدايموند دي احد العلامات غالبا بتلاقي الدايموند اكتر مش في السيستم فلو تشارت بتلاقيها فين في البروجرام فلو تشارت ليه لان ده توجه مسار قراري يا يعني يس يا نور يس هروح حته ونور هروح حته ثانيه فبيسالك بقى الدايموند ده بيرمز لايه في السؤال اللي بعده زي دايموند شيبد سيمبل يعني الشكل الرمز اللي شبه الدايموند ده is commonly used in flow chart غالبا في البروجرام فلو تشارت تلاقيه اكتر بكتير to show or represent نمره ايه processes or single steps in a procedure or a program لو هي process يعني اجمع او اطرح او اضرب whatever يبقى ده الريكتانجل اللي هو ده اجمع اهو اد واحد الى ايه يبقى لو هي بروسيس هيعملها البرنامج يبقى انت بتعملها بريكتانجل كمان بيقول لك تيرمينال اولد ديسبلاي، دي بعض الخرائط بتبقى موجوده، بيرسم شاشه. حد شاف بعض الخرائط مرسوم عليها شاشه؟ شاشه كمبيوتر اللي هم بيسموه الكاثود راي تيوب. كاثود راي عارفين ليه بيسموها كاثود راي تيوب؟ ايوه عشان ده تومسون اللير بتاع الحزمه الاشعاعيه اللي بترمي على الشاشه، عشان كده اسمها كاثود راي تيوب اللي هي نفسها الايه الشاشه. فعشان كده لو انا احب اعمل تيرمينال بعمل تيرمينال في شكل شاشه، فده بيبقى شكل التيرمينال المعروف. فنمرة بين كوريكت بيكوز التيرمينال ديسبلاي از سيجنيفايد في الخرائط دي باي ا سيمبل سيميلر تو شيب اوف ا كاثود راي تيوب شاشه يعني. نمرة سي ديسيشن بوينت، يبقى الدايموند هو الديسيشن بوينت، هو كونديشنينج تيست يعني اذا كان اكبر من او اقل من مثلا على سبيل المثال، او برانشنج لانه هيوديك لاكثر من مسار، برانش ايه وبرانش بي، في يس وفي نو، ممكن يعمل لك اربع مسارات بالمناسبه يعني بيوصل احيانا لاربع مسارات. نمرة دي بري ديفايند بروسيس اللي هي الريكتانجل، بري ديفايند يعني عمليه مسبقه، عمليه انا قلت لك عليها كده دي predefined process. ده الشكل الثاني من الفلو تشارت. الشكل الثالث document flow chart، واضح من اسمه ده. طب هنا بتتكلم على ايه؟ document واحد، document واحد بكل صوره رايحه لفين، يبقى flow of document مش اكتر من كده، لكن مش process لعمليه كامله داخل نظام، يبقى flow للدوكيومنت الواحد. ادوك يعني تعقب البيرتشيس اوردر مثلا وشوف البيرتشيس اوردر ده رايح لغايه فين، يبقى ده دوكيمنت فلو تشارت. ممكن اصور عامله على الدوكيمنت، ادوكيمنت فلو تشارت جرافيكالي بشكل مصور بريزنت ذا فلو فورمز اللي هو دوكيمنت فورمز يعني دوكيمنتس ثرو ا سيستم ذات ريليت تو جيفن ترانزاكشن، تتعلق بعمليه معينه. يبقى تقدر تقول ان الفلو بتاعت الدوكيمنت جزئي كله بيتصور جزئيا داخل السيستم فلو شارت، ممكن تتعزلها لوحدها وتصورها لوحدها. اكزامبل زي بروسيسنج اوف ا كاستمرز اوردر، من اول ما استلم الكاستمر اوردر وبعمل بي ايه ممكن يودي لك التدفق بتاعه. ات شوز زي سورس، ده واحد منين جه الدوكيومنت، سورس يعني منشا الدوكيومنت. الفلو تدفق الدوكيومنت رايح لفين، فلو اتجاه، يبقى الفلو اتجاه بتاعه. البروسيسنج ايه العمليه اللي بتحصل على الدوكيومنت، يعني لما احنا صورناه في الكمبيوترايزد كان الكاستمر اوردر بيدخل على كمبيوتر بروجرام عشان خاطر يعمل ايه بيه، يشوف حاله الكاستمر والكريدت تيرم بتاعته تسمح ولا لا عشان يطلع عليه الايه الكاستمر بيرتشيز اوردر، مش كده برضو؟ يبقى معنى كده انك انت ممكن تعمل عليه بروسيسنج، يبقى بيوضح لك جه منين اتجاهاته ايه، ايه العمليات اللي بيتم عليها، بيكمل الراجل بعد كده. And the final disposition، كلمة disposition يعني بقى بيروح لغاية فين الدوكيومنت، بيتحفظ بيطلع برا الشركة بيحتفظ بيه في نفس الإدارة whatever بقى. Final disposition of the various copies للكابلز المختلفة من هذا الدوكيومنت، يبقى بيوري قصة حياة الدوكيومنت من أول ما نشأ، تدفقاته البروسيسنج اللي حصل عليه وفي الآخر حصل له إيه، ده اسمه document flow chart. طبعا ده يعتبر جزء من سيستم flow chart، مش كل السيستم فلو تشارت. فبيسألك هنا السؤال بيقول لك a document flow chart represent نمرة ايه sequence of logical operations. اول ما يجيب لك سيرة logical دي اخويا تقول له على طول ايه program flow chart، وانت غلط في الامتحان. كلمة logical operations performed التي تحدث during the execution اثناء عمل a computer program، يبقى ده بروجرام فلو شارت لانه هو ده اللي بيوري اللوجيك ستيبس. نمره بي سي بوسيبل كومباينيشنز اوف الترناتيفز، دي في حاجه اسمها ديزيشن تيبل هي مش عليكم، بيوري المسارات بتاعه القرار. دي واحده من الادوات اللي الاكسترنال اوديتور مش الانترنال اوديتور بيلجا لها في فهم نظام الرقابه الداخليه. بيقول لك لو كان الحاله بالشكليه الفلانيه، الحاله الاستيتد من الكنترول بشكل الفلاني، طب انا هتصرف ازاي؟ فعشان كده هو حاطط لك مصطلح يمكن غريب عليك، ده في الاندرستاندنج للانترنال كنترول بمعرفه الاكسترنال اوديتورز، بيفهم عن طريق الفلو تشارت وبيفهم عن طريق الديسيشن تيبل في بعض الحالات. الديسيشن تيبل هو بيصيغه بنفسه، بيشوف وضعيه الكنترولز كما هي موجوده، الكونديشن لو موجود ثم الاكشن اللي يعمله في حاله وجود هذه الوضعيه. فعشان كده في نمره بي دي حاجه مش عليكم. زي بوسيبل كومباينيشن ما بين ايه؟ الالترناتيف لوجيك كونديشنز، الاوضاع المنطقيه اللي محتمل يكون عليها احد الكنترولز، and the corresponding course of action. لانه بيقول لك كده condition action condition action condition action، بيعمل بيها decision table بشكل مصفوفه. فلو لقيت الكونديشن الفلانيه تستوجب الاكشن الفلاني، فاسال هل بيتم؟ بيساعدني بعد كده في تيست اوف كنترول. هل ما بيتمش؟ وهكذا. يبقى دي وسيله من وسائل فهم نظام الرقابه الداخليه. نمره سي، the flow of data. بس احفظ الجمله دي لحسن تجيلها في الامتحان. اول تشوف condition action اعرف انه بيكلمك على decision table. وايه الديسيشن تيبل؟ ده احد الادوات، احد التولز اللي منها الاكسترنال اوديتور بيفهم نظام الرقابه الداخليه. يبقى زيها زي الانترفيوينج، زيها زي ان انا اطلع على فلو شارت، زيها زي ان انا اعمل فلو شارت بنفسي وهكذا. نمره سي، the flow of data through a series of operations in an automated data processing system. طب تتكلم على ايه؟ دي بقى دي ممكن تتلخبط فيها، هل ده بروجرام فلو شارت ولا سيستم فلو شارت؟ طالما قال لي ان ان اوتوميتد او مانيوال ما يهمنيش، بس ان ان ايه؟ فلو اوف داتا جوه سيستم، يبقى بيتكلمني على منظر سيستم مش منظر ايه؟ بروجرام. يعني مش عشان قال لك اوتوميتد تروح له تقول له ده بروجرام فلو شارت. خلي بالك هيسالك السؤال هتختلط معاك لو ما عندكش فرق هو بيرسم ايه؟ بيرسم سيستم ولا بيرسم خطوات داخل سيستم؟ فاهم الفكره؟ نمره دي the flow of data through a series of operations the flow of forms. نمره دي the flow of forms. form يعني ايه؟ كابز، تدفق الكابز اللي هي كابز بتاع دوكيمنت. that relate to a particular transaction. طبعا لازم تكون كده document flow chart more specific. انا بكلمك على document واحد، document واحد بكل صوره. يبقى particular transaction through organization، بتروح الادارات فين، بتتخزن فين وهكذا. data flow diagram. في data flow diagram في الامتحان وانس انك ما فهمتش الفلو شارت، وانس انك ما فهمتهاش ملهاش منطق عندك، تعرف ان دي مش فلو شارت، ده data flow diagram. ادي data flow diagram قدامك اهو. هتلاحظ انك انت لو سبتك تفهمه في 10 دقايق مش هتفهم هو ماشي ازاي. سيبكم تفهموا الاول وبعد كده نتكلم فيه. انا قاصد بس ان انا لخبطكم، عايزين تفهموا الاول. طب حد يحكوه لي 7 8 7 اقعد افهمه وحل عليه السؤالين وبعد كده نتكلم عليه. لا بلاش دي، خلينا نخلص الحته دي لان الحته دي سهله عشان ايه نفوق، لان الجزء اللي جاي بعد كده في كلام اشرح لكم انا واخلص. ماشي، ده انا علمتكم الدلع قوي. اه والله العظيم المفروض اتعدم بسببكم. لازم؟ طيب من حقهم يا شريف. تعال فهمني، هنسيبهم دقيقتين دول. مالكش دعوة. شريف يا حبيبي. Thank you. حد يحكم ديتا فلو ده يا جراندا حد يحكم حد يحكم حد يحكم حد يحكم حد يحكم لما تلاقي اللخبطه دي في الامتحان مش عارف لها سيكونس اصل حتى الادارات هو مش محدد اساميها فمعنى كده ان هو ما بيهتمش بتدفق البيانات داخل ادارات داخل سيستم هو بيهمه الداتا بتمشي ازاي مش الادارات والسيجريجيشن اوف ديوتيز بتاعتها ما يهموش دي لما تيجي تقراها بص الرقم واحد بص رقم واحد شفت رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة هيقروها لك في الامتحان بس هو طبعا هيغششك في الحتة دي اطلع فوق رقم واحد حتة صغيرة لأغراض الشرح بقى ايه عشان تعرف علاقة ما بينهم قبل رقم واحد بحتة صغيرة بيقول لك ايه الريسيفنج دك اللي هي ادارة الايه الاستلام بتعمل ريسيفنج ريبورت يبقى هنطلع ايوه الريسيفنج دك بتعمل التقرير بتاع الاستلام ماشي من واقع تقرير الاستلام بيحصل انه ادارة ماليش دعوة معرفش هي ادارة ايه بيحصل فيها بوستنج ما هي دي عملية بروسيسنج كلهم هتلاقيهم ريكتانجل هو الراجل مش حاطط لك ايه سيمبلز فبيحصل بروسيسنج للانفنتوري ريكوردز بروسيسنج يعني بنرحل ما هو موجود في الريسيفنج ريبورت على الانفنتوري ريكوردز كل صنف بيروح لنوعه كل صنف بيروح لنوعه وبعدين بيحصل تشوزنج الايتيمز امتى بيحصل تشوزنج الايتيمز لما الريكورد بتاع الانفنتوري بيوصل لنقطه اسمها ري اوردر بوينت نقطه اعاده الطلب بروح انا مختار الاصناف اللي وصلت لنقطه اعاده الطلب فمشاور لك على الاثنين الخطوه واحد واثنين بيقول لك ان ده بيحصل في دي اثنين ديبارتمنت اثنين ايا كان انا ما يهمنيش اللي هي الانفنتوري ريكوردز كان الانفنتوري ريكوردز كاداره بتعمل ايه واحد بتستلم اقرار تقرير الاستلام بتاع البضاعه بترحله على دفاتر المخزون وبتختار ايتمز معينه تختارها امتى لما بيوصل البند الى ري اوردر بوينت بناء عليها بيحصل بروسيسنج تاني اختيار فندر وبعدين بريبير بيرتشيز اوردر بس دول ما بيتموش عن طريق اداره دي 2 بيتموا عن طريق اداره تانيه معروفة طبعا مسبقة من الإدارة اللي بتختار السجل بتاع الموردين وبتعرف مين فيهم الأصلح عشان تعملوا بيرتشيز أوردر إدارة المشتريات فعشان كده من واقع الفيندور فايل من واقع سجلات الفيندورز بيتم الخطوة الثالثة والرابعة اللي هو التشوزنج الفيندور وإعداد البيرتشيز أوردر بيانات البيرتشيز أوردر بتروح حتتين في الريسيفنج دك بيانات البيرتشيز اوردر بتروح للريسيفنج دك اللي هو البلاينت علشان خاطر يستلم من واقعها كاصناف مش كعدد وبتروح منها نسخه لمين كمان بتروح منها نسخه للفيندور راح هو عمل لك سهم من الخطوه رقم 4 اللي هو البريبير البيرتشيز اوردر وطلع فوق لدي واحد قال لك فيه هنا دي واحد البيرتشيز اوردرز ما هو طبعا اللي هنا كلمه البيرتشيز اوردرز هي كماله الاربعه اللي هو البيرتشيز اوردر اللي اتعمل فقط فراح مشي بالعرض ان البيرتشيز اوردر اللي اتعمل المفروض لو اتنفذ يبقى هيرمي على الريسيفنج دك الريسيفنج دك هيروح بعد كده مره ثانيه في الخطوات اللي انا قلتها بجانب ده في عندك اداره اسمها الانفنتوري دي اللي بتعمل البيرتشيز ريكويزيشن اداره طلبه قد تكون هي اللي بتعمله والانفنتوري كنترول هي اللي بتعمل الريكورد كيبنج اللي هي المفروض التشوزنج للايتم والبوستنج للانفنتوري هي الانفنتوري كنترول يبقى هو بيكلمك على ايه القصه اللي بيكلمك عليها تدفق ايه تدفق بيانات بنود معينه من المخزون من فين لفين من اول ما بيحصل ان انا بستلم بند مخزون على الريسيفنج بينزل في الدفاتر لما بيوصل لنقطه اسمها ري اوردر بوينت بيتعمل فحص الدفاتر الفيندورز بيتم اختيار فيندور بيتم عمل بيرتشيز اوردر عليه بتجيني البضاعه بتتسجل في الريسيفنج بتدخل على دفاتر المخزون وهكذا دايره بقى فبيكلمني في ايه هنا بيكلمنيش على اختصاصات ادارات الراجل بيكلمني على تدفق بيانات من الالف للياء في عمليه الحصول على بند مشتريات بند مشتريات عشان كده دي اسمها داتا فلو ايه دياجرام هنا هل انتوا شايفين في سيكونس يتكلم على اختصاصات ادارات او بيتكلم على فلو منطقي لبروجرامز او انستراكشنز عشان يبقى اسمه بروجرام فلو تشارت، يبقى ده الشكليه الثانيه. ده ما هوش فلو تشارت، خلي بالكم ده ما هوش فلو تشارت، ده النوع الثاني من الاستراكشر ده اناليسيس اللي اسمه الداتا فلو دايجرام، كيف تتدفق البيانات في نظام معين. النظام هنا لمس اكتر من اداره، بس هو بيان بند معين من بنود المخزون من اول ما بحتاجه لغايه ما بيدخل عندي في المخازن وبتسجل، لغايه ما كل فتره ببحثه عشان اشوف امتى اوصل للاوردر بوينت وابتدي ان انا اختار الفندور بتاعه عشان اعمله برشيز اوردر من اول وجديد. فهمت الفكره؟ رجع قال لك في الداتا فلو دايجرام في صفحه 785، داتا فلو دايجرام شو بتوضح هاو داتا بتنساب، كيف تنساب الداتا from طبعا to و from and within جوه السيستم. السيستم ده هو مجموعه الادارات اللي اتكلم عليها، اداره اسمها اداره المخازن، اداره اسمها الانفنتوري كنترول، اداره ثانيه اسمها اداره البرتشيسنج، واداره الريسيفنج. ماشي يا عم. And the process that manipulates the data، العمليه بتاعت المانيبيوليشن للداتا اللي هو لما يوصل البند لنقطه معينه روح للفندور ريكورد عشان تشوف اصلح فندور وبعديها تعمل له برتشيس اوردر. البروسيس thus the basic elements العناصر الأساسية of data flow diagram تشبه ايه؟ تشبه document بس على data داخل نظام، مش document واحد، مش قابس لدوكيومنت. is data source منشأ البيانات، اي نقطة تعتبر منشأ بيانات، اي نقطة في النظام تعتبر منشأ بيانات. منشأ البيانات ممكن يكون من ساعة recording، او منشأ البيانات ممكن من ساعة وصول للريوردر بوينت، بس المهم انك تكمل اللوب بتاعها، تكمل الدائرة بتاعتها. data source data destination بتروح لفين؟ ما هو بيديلك التوالي، بيقول لك بتطلع بعد كده الداتا ديت بتروح لكذا. data flow بتروح من الى الاسهم. الترانسفورميشن بروسيسز اللي هي كيف يتم تحويل الداتا، بحول الداتا بعد ما فحصت او بعد ما وصلت الري اوردر بوينت ان انا ابص تسجيلات الفندرز عشان اخرج منها الفندور اللائق. لما شفت الفندور اللائق رحت مختار وعملت له برشيز اوردر، يبقى ده اسمه ترانسفورميشن للداتا بروسيس. عند الداتا ستورج لو فيها ستورج يبقى هيقول لك ان حصل لها ستورج. بيسالك بقى هنا الراجل ما بيدخلش في اعماق كبيره في العمليه. الداتا فلو دايجرام كان بي يوزد، ممكن بقى على اي مستوى، ما تقدرش تقول ان ما فيش سؤال في الامتحان يقول لك ان الداتا فلو دايجرام جنرال، تقول له جنرال، تقول له سبيسيفيك او سبيسيفيك. الداتا فلو على اي مستوى انا عايزه، عايزه فوق قوي جنرال، عايزه تحت قوي يبقى ايه ديتيلد او ما بين الاثنين. يبقى على اي مستوى تحليلي تقدر تعمل الداتا فلو دايجرام انت ترغبه، ده بحسب طريقه دخلتك، انت عايز تفهم فهم جنرال ولا عايز تفهم فهم سبيسيفيك لانسيابيه الداتا. الداتا فلو دايجرام طب بتساعد ايه دي؟ بتساعد الاوديتور وبتساعد المنظمه في ايه؟ في شكل الكوميونيكيشن، في شكل الكوميونيكيشن، مين يرفع لمين؟ شكل التقارير، مين يودي لمين؟ طب التقرير ده بناء على ايه؟ فاهم قصدي؟ بتدي لك شكل التدفقيه اللي بتتم عشان خاطر الهيراركيه في المستوى ده، مين يخاطب مين في الحاله دي؟ فاهم؟ بتنفع اكتر مش كنترولز صريحه قد ما هي تخطيط للانترنال مانجيريال ريبورتنج سيستم شامل الهيراركيه بتاعته. عشان كده بيقول لك ان الداتا فلو ده كان بي يوزد تو ديبكت، يمكن ان تصور lower level details ممكن تبقى على مستوى تحليلي يعني as well as higher level process كده او كده. A system ممكن انا اقسم السيستم زي نظام المشتريات كله، انا هنا كل النظام المشتريات خدت منها حته واحده، كيف تنساب البيانات في ايه؟ فيما يتعلق بصنف معين من المخزون فقط، لكن انا ما رحتش بقى بيتسوى ازاي، بيتسدد ازاي، بيعمل فيه ايه، انا ما خدتش العمليه دي، مين بيدفع الشيك، مين بتاع الريكورد كيبنج، وانا مالي. فاخدت منها حتة صغيرة في النظام الكلي بتاع دولة المشتريات، كيفية تدفق نظام صنف معين من اصناف المخزون لما يحصل فيه شورتش اعمل بيه ايه بعد كده. السيستم كان ديفايدد انتو سب سيستم، اي سيستم في الدنيا زي دولة المشتريات ممكن اقسمها لسب سيستم واحد واثنين وثلاثة زي ما انا عايز، فاخد منها اجزاء. وكان بي فرزر سب ديفايدد ليه levels of increasing detail، يعني معناها النقطة الأساسية أو السيستم الرئيسي يطلع منه نظم فرعية والفرع يطلع منه فرع وهكذا. Thus any process can be expanded، ممكن أنك تكبره زي ما أنت عايز، many times as necessary to show the required level of detail. يبقى الداتا فلو دايجرام ممكن تتعمل على اي مستوى level of detail, يا اما very general على مستوى السيستم كله, يا اما very detailed على مستوى جزئيه سب من السيستم ككل, جزئيه صغيره. الداتا فلو دايجرام would show only where data go. بتقول لك ايه الداتا رايحه فين؟ not the total system, يعني ما بتصورش السيستم, يعني بتصور تبقى جزئيه من نظام في الداتا بتاعته. accountability allocation, يعني مين المسؤول عن والسيجريجيشن اوف ديوتيز ما تبانش في الداتا فلو دايجرام, تبان فين؟ في الهورزونتال فلو تشارت او السيستم فلو تشارت. is usually show in فلو تشارتس مش في الداتا فلو دايجرام. بيسالك بقى سؤال, the following figure اللي هو الشكل اللي رسمه لك ده shows how physical media are used in the system. عارفين يعني ايه physical media؟ في بعض الفلو تشارت بتلاقي ايه؟ عارفين العمال في منجم دي بيشيلوا عربية؟ بتلاقي كده بيوري لك الاستروفي, بتلاقي عربية ده فيزيك, بتلاقي ريكورد ده فيزيك, بتلاقي ماجنتيك تيب او ماجنتيك ديسك ده فيزيكال. يبقى معنى كده انه هل فلو تشارت الداتا فلو دياجرام بيوري داتا ولا بيوري نواحي فيزيكال في النظام؟ داتا نواحي فيزيكال, يبقى برسمتها العربيه عربيه البتاعه اللي بيحطها قدامه زي ما تكون ماجنتيك ديسك ماجنتيك ديسك زي ما هي يعني. انبوت واوتبوت, لا هو مش بيوريني الانبوت والاوتبوت, هو بيوريني الفلو بتاع الداتا. يبقى علشان كده مدخل انبوت اوتبوت بروسيجر, لا ده داتا مش بروسيجر اس كونتاكتد, داتا فلو. ما هو بيسالك فوق ليه زي فولوينج فيجر بيصور ايه؟ بيصور الداتا فلو وزن اند اوت, يعني جوه النظام واوت اللي هي رايحه للفندور. لانه حاطط لك هنا احد البيرتشيز اوردر انفورميشن طالعه للفندور واحدها داخل الريسيفنج, يبقى ان لاداره ثانيه او لاوت اللي هو ده رايح للفندور. نمره دي اكاونتابيلتي. الاكاونتابيلتي يعني الفصل ما بين المسؤوليات الوظيفيه, ما يبانش في الداتا فلو دايجرام, دايما يبان فين يا جماعه؟ في السيستم فلو تشارت. سؤال ثاني برضو قايم على الكيسه او قايم على الحاله, which one of the following best reflect, يعكس بشكل افضل the basic elements, العناصر الرئيسيه للديتا فلو دايجرام. طبعا لو جاب لك انت لو جاب لك السؤالين ورا بعض في الامتحان يبقى بالسؤال الثاني هو بيغششك ان الشكل اللي كان موجود ديتا فلو دايجرام. ها انا اكلت واحد. ها ماشي, this figure, هذا الشكل انا افتكرت هو قال عليه ان هو داتا فلو دايجرام, فرحت قوي, قلت طب خلاص ما راجل غششوني يا ريت يجيب السؤالين ورا بعض, يبقى السؤال اللي فيه هو داتا فلو دايجرام. ذس فيجر ما رضيش يقول على اسمه, كود بي اكسبلودد, ممكن انا اكبره او سمح. احنا قلنا الداتا فلو دايجرام على اي مستوى ديزايرد, عايز ان انا احطه جنرال او سب سيستم, كان بي اكسبلودد تو شو. نمره واحد, اديت تشيكس. اديت تشيكس اي تشيك بيحصل يعني اختبارات التصحيح وخلافه دي بتتحصل فين؟ في البروجرام فلو تشارتس, لان البروجرام فلو تشارت بيقول لك الخطوات التفصيليه ايديت تشيكس. يوزد ان بريبيرنج بيرتشيس اوردرز فور ستاك ريكوردز ديتيلز اوف يمكن ان يمتد. طالما يمكن ان يمتد يبقى محطوط على النظام عام, دي حته بقى ماجيك وورد في الامتحان. يمكن كان بي اكسبلودد, اذا هو جنرال يبقى كان بي ديتيلد, يبقى عشان يوريني details. فاهم شايف التركيبة فين؟ details of the preparation of the purchase order, يعني ممكن ان هو يمتد يوريني كيف يعد purchase order الموجود قدامي. ما هو بيكلمني على purchase order بيروح لفين وبيروح لفين وطلع لفين وبيسمع في receiving وreceiving الكمية اللي هتعملها بتستلمها بتوديها للمخازن. الله, ما هو بيكلمني على purchase order فعلا. physical media مش هتلاقيها. الداتا فلو دايجرام يخلو من الفيزيكال ميديا, دي قواعد عامه. ورك ستيشنز ريكواير, ورك ستيشن يعني الادارات, هنا هي قد تكون ادارات قد تكون بيبول قد تكون تخصصات. الورك ستيشن ريكوايرد ده في السيستم فلو تشارت تلاقي ورك ستيشنز. ان ديستريبيوتد سيستم فور بري بيرنج بيرتشيز اوردر, يعني مسؤوليه كل واحد جوه الاعداد. مسؤوليات انت بتتكلم على اكاونتابيلتي, الاكاونتابيلتي موجوده في السيستم فلو تشارت لكن ما تلاقيهاش في الداتا فلو دايجرام. اذا هو بيوصل لك بقى في الاخر which of the following best reflect, يعكس بشكل افضل البيسك elements, العناصر الاساسيه في الداتا فلو دايجرام. احنا قلنا منين جت الداتا، فين رايحه الداتا، البروسيسنج بتاع الداتا بتتحول لشكل ايه، الداتا الفاينل ديسبوزيشن للداتا بتنتهي فين، بتطلع لبره ولا بتدخل جوه، بتتحفظ ولا بتتحفظ. يبقى داتا سورس طبعا موجوده فيها داتا سورس، داتا فلو موجوده فيها داتا فلو. كمبيوتر كونفيجريشن، كمبيوتر كونفيجريشن يعني معناها المواصفات بتاعه الكمبيوتر المطلوبه. هل الداتا فلو دايجرام فيها مواصفات كمبيوتر؟ ما فيهاش داتا كونفيجريشن. الفلو شارت لا طبعا، لان الداتا فلو دايجرام شكل من اشكال الاستراكشر ده اناليسيس على النقيض من الداتا فلو شارت. الداتا فلو شارت بيتكلم على تدفقيه فلو داخل نظام او داخل خطوات محدده لعمل برنامج معين او دوكيمنت، لكن انا بيكلمك على شكل عام لداتا رايحه فين. يبقى كلمه الترانسفور راحت فين، الفلو شارتس كلمه عكس على طول الداتا فلو دايجرام. عندي داتا ستورج موجود فيها داتا ستورج ده صحيح. طب نمره سي داتا فلو هتلاقيها، داتا ستورج هتلاقيها، بروجرام فلو شارت، بروجرام فلو شارت مش موجوده فيها. نمره دي داتا فلو موجوده، بروجرام فلو شارت توصفيك. في نمره بي بتقول لك من اين الداتا، نشات الداتا، نشات في اي مكان، الداتا ديستنيشن رايحه فين، المقر النهائي بتاعها سواء عند الفندور او سواء عند الريسيفنج، الداتا ديستنيشن وصلت لفين. داتا فلو تدفق البيانات، الترانسفورميشن بروسيسز اللي بتحصل عليها، والداتا ستورج بالنسبه اللي هيتخزن فيها. جرافيكال نوتيشنز، السؤال اللي بعد كده ذات شو، جرافيكال نوتيشن يعني التصوير، الجراف شكل تصوير جراف، ذات شو الذي يوضح the flow تدفق and transformation of data within a system or business area is called action diagram، ولا بي program structure chart، ولا conceptual data models، ولا data flow diagram. انسى انك ما تعرفش الباقي بس تفتكر انك انت تغلط فيها. يقول لك اللي يوريك flow وtransformation ليه، مجموعة الداتا داخل نظام مش لكل داتا نظام، والا كانت هتبقى ايه سيستم فلو شارت، لتدفق داتا داخل نظام، جزء معين من داتا داخل نظام. كبر صغر جنرال او ديتيل ماشي. يبقى معنى كده الاكشن دايجرامز، هو بيقول لك بقى الاكشن دايجرامز ار بروسيس لوجيك نوتيشن ذات كومباين جرافيكس اند تكست، مع بعض الاثنين يعني، تو سبورت ذا ديفينيشن اوف تكنيكال رول، تكنيكال رول معينه. زي ايه مثلا؟ ممنوع التدخين، انت ممكن تكتب ممنوع التدخين رول، رول وترسمها، يبقى انت عامل ايه، سيجاره وعلامه اكس عليها او علامه ما اعرفش ايه. ممنوع الاقتراب والتصوير، طب ما هو حاجتين مع بعض، ممنوع الاقتراب والتصوير وعلامه، علامات المرور كلها بالشكل ده عامله زي الاكشن ايه دايجرامز، يبقى اعمل كذا وما تعملش كذا في شكل رول على سبيل المثال. بروجرام استراكشر شارت، بروجرام يعني بروجرام شارت، او بروجرام شارت يعني ديتيلد اناليسيس للستبس للانستراكشن داخل برنامج واحد. كونسبتشوال داتا موديولز يعني الداتا من حيث المفهوم، من حيث النظريه بتتدفق ازاي، نظريه رسومات كتير قوي بتوضح لك الكونسبت بتاع الداتا، بالريلايبيليتي مثلا بتنقسم الى ما اعرفش ريليفانس وفيسفول بريزنتيشن للعمليه، ما هيش عليك الكلام، ولكن هو بيحاول يحط لك مجموعه من الاصطلاحات يلخبطك فيهم، ما مروش عليك في الامتحان حضرتك، ما تروحش بقى تقول له عشان خاطر ده المصطلح ده غريب انا هختاره، ما تتناقضش في الامتحان مع نفسك، لانك ممكن تلاقي مصطلحات انت ما تسمعش عنها، ما تروحش تختارها وايه هو ده وش القرد، روح تبوس في وش القرد، ما ينفعش. ابن الفكره لبنت ايه ده النهارده، الورقه متصور ورقه بورقه. مستعدين للامتحان كويس؟ قولوا لي المره الجايه، اعملوا لكم المره الجايه في ممدوح، خساره ممدوح ده واحد من الناس الجامده. ده دي كل محتويات احنا خدناها. يلا يا اولاد. عايزين نتذكر بعض الحاجات مع بعض. اتفضل. في عنوان مكتوب كده deductive reasoning و inductive reasoning، ده صفحة 795. حاضر عشان خاطرك، مش هفوت لكم حاجة ما تقلقوش. اللي ده تبقى خد الورقة ده بعد ما تخلص، مش مشكلة، خد الورقة ده مش وشه ده. خد بعد ما خلصه، خد. لا لا لا لا لا، في حاجات انتوا ما تعرفوش، في حاجات انتوا ما تعرفوهاش، في حاجات انتوا ما تعرفوهاش بس، وكتير. انا في وقت من الاوقات قلت لكم انتوا مش فاهمين، شجعوني، انتوا ما طلعتوش فاهمين خالص، خلاص مش هتعرف تعمل حاجه، انتهى الوقت ده. نعمل ايه؟ هتعيط على اللبن المسكوب يعني؟ ريممبر حاجات احنا خدناها قبل كده في الانجيجمنت بلاننج، فاكرين تخطيط الانجيجمنت؟ التخطيط الانجيجمنت السبيسيفيك انجيجمنت تحديدا، مش بنعد حاجه اسمها ورك بروجرام، انجيجمنت ورك بروجرام. فانا بفكرك الحاجات اللي احنا خدناها زمان بقى as a part of engagement planning، كجزء في العمل التخطيطي. Internal auditors should develop and record. Develop يعني يعمل، وريكورد يعني يحطه في الوركينج بيبر، لان الانجيجمنت ورك بروجرام احد اهم المستندات في الوركينج بيبرز بتاعتك، لانها خطه عمل، خطه عمل. هو في ايه الانجيجمنت ورك بروجرام؟ في ايه؟ في ايه البروسيجرز اللي انا بعملها؟ اللي هدفها ايه؟ اللي هدفها ايه؟ تحقيق الاوبجيكتيف. يبقى البروسيجرز اللي هتتعمل عشان تحقق اوبجيكتيف، تمام. شود ديفلوب، يجب ان هو يحط ويعمل ريكوردنج بيه، يعني لازم يبقى بشكل ريتن يعني. ان ذا وركينج بيبر قبلان الخطه بتاعت الانجيجمنت اللي هي الورك بروجرام. فور ايتش انجيجمنت اللي هو الورك بروجرام، هذه البلان الهدف منها اتشيف هو الوصول الى الانجيجمنت اوبجيكتيفز. ولهذا هنس a work program is not developed اثناء الفيلد ورك. لا، الورك بروجرام مش بيتحط في الفيلد ورك، ده بيتحط في مرحله قبل الفيلد ورك اللي هي مرحله الايه؟ تخطيط. لكن لو جه سالك سؤال ثاني، في البلاننج، في اخر مرحله في البلاننج، في اخر مرحله في البلاننج، بعد البريليمينري سيرفي وتجمع المعلومات والباك جراوند انفورميشن كله تمام. هنا بقى لو سالك سؤال، هل ده بقى الورك بروجرام منزل بحيث انك تنفذ؟ منزل بمعنى انه لو اتفتحت لك ظروف اثناء البلان عشان تعدل منه، تغير منه، تضيف اليه، تقلل من الاجراءات الموجوده فيه، واي نوت. يبقى بالرغم ان هو ما بيتحطش في مرحله الفيلد ورك، الا انه ممكن اثناء مرحله الفيلد ورك تعمله ايه؟ تعدله من حقك، تمام. هنس a work program is not developed during work field work، ولكن also it may be modified at that time. اثنين، engagement work program هو دوكيومنت موجود في الوركينج بيبرز عندك، دوكيومنت بلان ذات ليست اللي بتوضع فيها البروسيجرز. كلمه بروسيجرز يعني البروسيجر كلمه زي اكشن، اكشن تو بي دان، ايه التصرفات اللي عملها؟ يعني مثلا اقول لك هعمل اوبزرفيشن للانفنتوري، طب ما ده بروسيجر. هعمل كاونتنج للكاش، طب ما ده بروسيجر. الله، يبقى البروسيجرز يعني الاكشنز تو بي بيرفورمد تو بي فولود ديورينج ذا انجيجمنت، اكشن تو اتشيف ذا انجيجمنت اوبجيكتيفز، الهدف منها تو اتشيف الانجيجمنت اوبجيكتيفز على حسب نوع الايه؟ الانجيجمنت. انجيجمنت بروسيجرز اللي بتتحط في الورك بروجرام انكلودنج تيستينج اند سامبلينج تكنيكس. التستنج يعني معناها ان انا هختبر ازاي؟ بالاوبزرفيشن ربما، بالكونفورميشن ربما، شكل التستنج اللي هو هيمكنني من الحصول على الاثبات. كمان بروسيجرز السامبلز اللي انا اتبعها، هل السامبل انا اتبعها statistical سامبل ولا non statistical سامبل، طب لو هي عينة حكمية هعملها ازاي، وهكذا. should be selected in advance. in advance يعني before the field work. in advance يعني before the field work. and documented في engagement work program. and documented in engagement work program. in يعني معناها ان تتحط في شكل اسمه engagement work program. في حاجتين. الهدف ده في ثلاث حاجات في engagement work program. ثلاث حاجات كبار. هدف scope وايضا procedure. ثلاث حاجات مع بعض. if practicable اذا كان من الممكن انك انت تعرف ايه الخطوات اللي هتعملها تحط ده في الوركينج بروجرام بتاعك وممكن تعمل لها ايه توسع تضيق تعدل منها اثناء مرحله العمل الميداني بس بعد الابروفال طبعا and expanded or altered expanded يعني تتوسع تكتر فيها or altered يعني تتعدل تقلل من اجراء معين تزود في اجراء تاني تحط اجراء ما كنتش حاطه تلغي اجراء منهك قوي لانك عرفت ان العمليه ما تستحقهوش وهكذا during the field work if necessary استدعي وبعد الابروفال وبعد الابروفال thus work program may be modified يمكن تعديله during the field work بمعنى during the course of the engagement. طب ايه هو الفيلد وورك؟ الفيلد وورك هي المرحله بتاعه تجميع ادله الاثبات تجميع ادله الاثبات يعني اللي بعمل فيها التست بقى السبستانتيف تيست المرحله اللي انا بنفذ فيها الورك بروجرام المرحله اللي فيها البروسيجرز المكتوبه في الورك بروجرام بتطبق المرحله اللي انا بحصل فيها على دليل الاثبات وبحلل ادله الاثبات بهدف الوصول الى كونكلوجن او نتيجه ابني عليها ريكومنديشن يبقى الفيلد بروجرام هي عمل منظم systematic process of ايه تجميع ادله الاثبات gathering information بشكل اوبجكتيف طبيعي جدا لازم يكون بشكل اوبجكتيف يعني معناها ان مش من وجهه نظري لا انا اجمع دليل الاثبات اللي بيتفق عليه ان ده دليل اثبات كافي وريليفنت يبقى لازم يكون لي sufficiency ولي relevance ولي reliability تمام about الاوبريشن محل الفحص إذا كنت بعمل evaluation إذا كنت بعمل efficiency and effectiveness إذا كنت بعمل compliance engagement أو إذا كنت بعمل financial engagement about operations ثم بعد ما بجمع أدلة الإثبات اللي هو التطبيق للـ audit procedures بقيمها evaluating it وبالتالي لما بقيمها بوصل لنتيجة هل الـ operation بتتمشى مع ما يجب أن تتمشى معه ولا في deviation ما بين الاثنين يعني في الكونديشن اللي انا شفتها وفقا لادله الاثبات متمشيه مع الكرايتيريا ولا في ديفيجن ما بين الكونديشن والكرايتيريا فيلد وورك انفولف يتضمن الفيلد وورك كارينج اوت تنفيذ القيام به كارينج اوت يعني تنفيذ ما ورد بالاوديت وورك بروجرام زي وورك بروجرام الاوردر 2 عشان ايه عشان احدد واجمع واحلل واقيم and record ولازم اثبت ده كله في اوراق العمل بتاعتي الوركينج بيبرز sufficient information اللي هي ادله الاثبات عشان خاطر يكون عندي اساس لتكوين راي وهو الهدف من الانجيجمنت هل الشركه ماشيه مع ما يجب انها تمشي عليه الاداره اللي انا براجعها ماشيه مع ما يجب ان انا اراجع عليها اللي هو الستاندرد او اذا كان اوبريتنج ستاندرد او فاينانشال ستاندرد whatever إذن الوركينج بيبرز هي الميلز هي التولز هي الأدوات اللي أنا بسجل عليها حاجتين إن أنا نفذت ما ورد من audit procedure ده نمرة واحد وبسجل عليها تقييمي للي جمعته من audit evidence إذن audit evidence أنا مش مجرد collector ليها الكوليكشن للaudit evidence هتكون عملية ميكانيكية لكن العملية الفنية هي تقييم الاوديت ايفيدنس اللي انا جمعته يبقى الايفالويتنج الاوديت ايفيدنس ورايي فيها والخلاصات اللي انا هبني عليها بعد كده التقرير بتاعي يجب ان دي كلها دوكيومنتد في الوركينج بيبرز وتبقى ريفيود عن طريق السوبرفايزر بتاعي دي واحده من السوبرفيجن تاسكس وركينج بيبرز ار بريبيرد ديورينج فيلد ورك تو ريكورد ذا انفورميشن اوبتيند اللي هي ادله الاثبات اللي انا حصلت عليها. And analysis made والتحليلات اللي عملتها بنفسي. And support the basis وتسندك في تأييد النتيجة اللي انت وصلت عليها والرأي اللي انت هتبني عليه الاوبينيون بتاعك اذا حبيت انك تطلع تقرير. To support the basis for observations, conclusions and recommendations اللي انا هبلغها في التقرير. The engagement team leader. Team leader اللي هو رئيس المجموعة اللي نازلة ليه برايمري رولز. معظم البرايمري رولز بتاعته مش تنفيذية. يا اما ان هو يشرف على الاعضاء بتوعه، ينسق ما بين المهام، يساعدهم في التخطيط، لكن مش ان هو يملى بنفسه مستندات او ان هو يجمع بنفسه ادله اثبات. ممكن يشوف رايك في الكونكلوجنز اللي انت توصلت لها، ينسق ما بين مجهودات الفحص، لانه هو الليدر بتاع التيم مانجر بتاعهم. يبقى عشان كده ليه مهام في ثلاث اركان، ليه مهام في التخطيط، ليه مهام في الكوردينيشن، ليه مهام في السوبرفيجن. يبقى ليه ريسبونسيف برايمر، يعني دي الرولز الرئيسيه بتاعته، فور بلاننج، كوردينيتنج التنسيق، اند سوبرفايزنج الاشراف على هذا الورك. اكزامبلز للامثله بتاعت المهام بتاعت التيم ليدر. واحد اللوكيتنج البادجيتد انجيجمنت اورز امونج اساين ستاف. يعني لو الانجيجمنت ده ليه 300 ساعه، طب ال 300 ساعه دول هيتوزع ازاي ما بين الطاقم؟ فلان الفلاني هيشتغل كام ساعه، وفلان الفلاني هيشتغل كام ساعه، وفلان الفلاني هيشتغل كام ساعه، بحسب فلان الفلاني في ايده ايه وهينسقه زي مع الباقي. يبقى معنى كده ان التايم بادجت بتتوزع ما بين الاستفات وفقا لما يراه التيم ليدر. ريفيوينج ذا وركينج بيبرز، والا يبقى مفيش سوبرفيشن لو الوركينج بيبرز اتعدت عن طريق الافراد واتبنى عليها التقرير وطلعت. يبقى لازم في دليل سوبرفيشن هنا بانه يراجعها ويعدلها ويقعد معاهم. بريبيرنج ذا كريتيك تشيك، التشيت اللي هي لسته الانتقادات دي تبقى غالبا موجوده على نفس الوركينج بيبرز. ان انا ببتدي اقول له ايه، والله انت الحته دي عندك مش كامله، احصل لي على كذا، والله النتيجة اللي انت توصلت لها مش مبنية على اساس للفحص. شريف انتوا عندكم الحتة دي بتبقى موجودة ازاي؟ كريتيك ليست بيعلق المشرف بتاعك على الوركينج بيبرز ولا بيحط ورق منفرد على الـ على الـ على التسكاية؟ ما حدش يعملها لك؟ يا نهار اسود. لا احنا عندنا كده، احنا عندنا بتمر بتمر باربع مستويات. احنا عندنا رئيسك المباشر بيستخدم قلم اللي هو القلم الاسود، اللي فوقيه بيستخدم قلم احمر. الرصاص دي معناها، طب افرض ان انا مسحت لا احنا عندنا قلم جاف ده لازم. وبعدين القلم الاسود للرئيسك المباشر، للي فوقيه على طول القلم الاحمر، الرئيس الكبير قوي القلم الاخضر. يبقى دي ساعتها بقى يعني ده المصيبه السوداء بقى، لما تلاقي بتوع التفتيش الفني لما يجوا عندنا بيشوف بقى عدد العلامات بالقلم الاسود. القلم الاخضر ده هو اعلى رئاسه، ده اعلى رئاسه، ده اعلى رئاسه القلم الاخضر. لما تلاقي قلم اخضر وتعرف اللي كاتبها هالفوت تشتمه، والله يقول له انت مخلف للتعليمات. فبريبيرنج ذا كريتيك الانتقادات شيت. لا الاثنين مع بعض، ما هو ده تيم برضو، التيم ده وتي رئيس هو بيشتغل، فهيبص وهيبتدي يعمل كريتيك يعني معناها ينتقد الشغل اللي تم بالصح او بالغلط او بالاستكمال، او يقول له الحاجه ديت انك انت تدعمها بمستندات اكتر وهكذا زي ما هو عايز. فورس انجيجمنت ودي سوبرفايزوري اكتيفيتيز. عايزك قدامك بالظبط تلت ساعه في اسئله سهله بيس اوف كيك، في اسئله صعبه موت. قبل ما ندخل في الجزء ده كله البيس اوف كيك، ماشي يا عم اتقي عليا. ناخد بس ايه الاندكتيف ريزونينج والديتكتيف ريزونينج. حلل انت شخصية اللي هو 795 ما اعرفش ايه ده، بس هو هنا كليات وهنا تحليليات. في طريقتين للفكر البشري، يعرف انت مين، كل واحد فيه، كل واحد فينا ليه طريقه في الفكر البشري. في واحد اندكتيف وفي واحد ديدكتيف، بمعنى في واحد بياخد من خصائص الاشياء التي بيراها للاجزاء التحليليه ويبتدي يعلمها يعممها في تفكيره. ليه طبيعه كده؟ لو شفت مثلا واحد ما عندوش ضمير ضحك عليك، ممرضك مثلا ايه، انت سلفته 50 جنيه مثلا وجالك انت ما سلفتنيش حاجه، يبقى من الموقف اللي حصل له كل الناس حراميه، كل الناس حراميه. ده اسلوبه اندكتيف، ده اسلوبه اندكتيف. يعني ايه؟ يعني معناها انك انت خدت من اللي حصل لك على مستوى جزئي وعممت. الاوديتور هو بيشتغل ممكن يعمل كده، يشوف اجزاء من حساب معين سليمه بناء على صامبل، يقول لك المجتمع السليم. يعني يفحص مجموعه معينه من فواتير البيع، لقاها سليمه، يبقى خلاص رقم المبيعات الزائد في الميزانيه سليم. يبقى ده اسمه ايه؟ اندكتيف. الديدكتيف ده اسمه اندكتيف ولا ديدكتيف؟ ده اسمه ديدكتيف، ديدكشن. يبقى كده اسمه ديدكتيف. الاندكتيف عامل كده، يعني باخد انديكيشن، جايه منها كلمه انديكيشن، تو انديكيت. يعني مثلا انا شفت خاصيه معينه في المجتمع، عملت شويه اختبارات تحليليه، انا دخلت البروسيجر، لقيت ان البيانات ريزنبل، رقم الفايده مثلا، لقيت ان مثلا المصروفات او ايرادات الفوائد 250 مليون، ولقيت ان محفظه القروض مثلا 2,450,000، هتطلع لي حوالي 10 مثلا وكمان 10%. فقلت طيب هو متمشي مع معدل الفوائد اللي هي سريعه في السوق، ماشي ماشي ماشي، بلاش ايه مراجعات كثيره. يبقى انا خدت من اجراءات تحليليه من نظره كليه، رحت قلت بما ان الكل سليم يبقى مفرداته سليمه. ساعات الكل سليم خلاص مفرداته ما تبقاش سليمه، لان ممكن يبقى مفرده طيب مفرده، يعني مفرده بوزيتيف ومفرده بماينس، على مستوى فرد معين عملت 2% فايده، وعلى مستوى فرد ثاني عمل 20%. فعشان كده ممكن يبقى المجموع كله سليم كده، لكن يبقى اجزاؤه سليمه. فعشان كده الاوديتور المفروض يمشي باي اسلوب؟ المفروض يمشي باسلوبين، من الكل الاجزاء ومن اجزاء الكل. لما بشتغل في العينات وبعمم نتائج العينه على المجتمع، انا بمشي في الاسلوب ده. يبقى معنى كده ان انا بحاول هنا اني اطبق، بيعمل حاجه اسمها بروجكشن، تو بروجكت نتائج العينه على البوبيوليشن، يعني معناها اعمم نتائج العينه اللي انا لقيتها بحلوها وبوحشها. وده غلط على فكره، وحشها المفروض ان انا ارجع اختار عينه ثانيه، ربما تكون العينه بايظه في معظم الاحوال. انا بس عايز اشوف كلمه ما انا عايز اشوف بس ايه دي ضغط يعني ياخد من الكل للجزء، دي ضغط ياخد من الكل للجزء، دي ضغط الريزن. It's the inference of a conclusion about the particulars. About ايه؟ Particulars يعني اجزاء تحليليه. From general or universal premises. يبقى معنى كده دي اسمها general premise، يعني منطلق عام، يعني كليات. وابتدي اخد من الكليات وابتدي احط على الفرديات، هي الاجزاء الفرديه. يبقى معنى كده ان من خصائص المجتمع اذا وجد ان هو سليم كمجتمع بالكامل، يبقى معنى كده خلاص يبقى اجزاءه سليمه، خلاص ما ندخلش فيها. يبقى ده بيستخدم فيها اساليب زي الاراضي البروسيجرز على سبيل المثال. هنا بقول لك ايه بقى؟ ريتشنج، يعني لو انا كاوديتور وصلت الى نتيجه كونكلوجن ريجاردنج سي فاليديتي، فيما يتعلق بمدى السلامه، هل سليمه او لا؟ اوف ان اكونت كومبوننتس، اوف ان اكونت كومبوننتس، وليكن مثلا 250 مليون دول الكومبوننتس بتاعتهم كانت على 30,000 كارت، في كارت مثلا ب 10,000 الفايده بتاعته، في كارت ب 15,000، يبقى المفردات بتاعي هذا الاكونت. يبقى بيتكلمني على ايه؟ على البارتيكولرز، الاجزاء الصغيره، الكومبوننتس. Based on analytical procedure، ان انا خدتها من صفه عامه، ده analytical procedure، رقم كله بنسيبه لرقم نمر. is an example of deductive reasoning. ليه بقى of deductive reasoning؟ لأن أنا باخد من الإجمالي بعمل deduction، تعميم المعممات باخدها على الأجزاء، يبقى أنا باخد الأجزاء. Because analytical procedures are based on the general premise. إيه هو general premise؟ اللي هو العلاقة ما بين الحساب اللي اسمه الفايدة والحساب اللي اسمه إجمالي القروض المفروض في دور خيار. ظروف معينة يستمر عند نسبة معينة. إذا تعدلت النسبة، إذا تعدلت الإجراءات، إذا تعدلت الشروط منح القرض، إذا تعدلت معرفش إيه، مش هتصل للنسبة صح. لكن القاعدة طالما ما فيش حاجة كتيرة حصلت يبقى المفروض النسبة تطلع أباوت 10، طلعت 10 وطلع 10، ماشي، مش غلط. Because analytical procedures are based on general premises اللي هو المنطلق العام of a plausible relationship، علاقة محتملة ما بين إيه؟ ما بين الفايدة والأصل. والأصل ده among these data may reasonably be expected you can تتوقع to continue in the absence of the conditions to the contrary، في ضوء غياب ظروف بتدل على العكس، يعني معدل الفايده اتغيرت نتيجه تشريعات جديده، نتيجه تغير في شروط منح القرض، تغير في سياسات واجراءات وهكذا. العكس بقى، انا عملت الديدكتيف، عملت كده الاندكتيف بيبقى معكوس هنا. يبقى انا باخد هنا انديكيشن من هذا الجزء وبقول اوكي على المجتمع اللي هو ايه؟ بما ان الجزء السليم ده حته من هذا المجتمع فمعنى كده انه كله سليم، او بما ان الجزء ده خايف يبقى المجتمع كله خايف. يبقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ باخد من المستوى التحليلي في الفحص وبرفع على مستوى العام في الفحص. يقول لك ايه بقى؟ In contrast, inductive reasoning is the inference استخلاص، كوني ان انا كاوديتور بستخلص of a generalized conclusion، نتيجه اعممها generalized conclusion from a particular instances، من بعض الوقائع الخاصه. يبقى بما ان انا فحصت خمس فواتير من حساب المبيعات والسلام يبقى حساب المبيعات سليم. بما ان انا فحصت مثلا اربع معاملات شراء طرق السلام وكلهم ليهم الباوتشر سليم وكلهم معرفش مين، يبقى كل حسابات المشتريات سليم، او العكس. يبقى معنى كده، ودي معظم الحالات اللي الاوديتور بيتجاولها من خلال السامبلينج. يبقى العمليه دي كده بتتقسم للسامبلينج ابروتش. هنا العمليه دي بتتقسم بالاناليتيكال بروسيجرز. لما بنقول في الامتحان في ملاحظات مهمين التو ابروتش مهمين، الاثنين مهمين، بس انت تلاقي فيك طبيعه كشخص ميال لواحدة فيهم. لو كل واحد دخل جوه ذاته شوية هيعرف طريقة تفكيره ماشية ازاي. كل واحد فينا في سمة عامة لطريقة تفكيره. الليلة عايزكم تروحوا كل واحد يقول لنفسه هو انا يبكتب ولا بيبكتب طريقة تفكيره. ما هو عشان كده بقول لك الاثنين مهمين والاثنين المفروض ان انا اعملهم. لا بتكلم لا بتكلم في حته ثانيه، عشان انا خرجت بره الوقت. انا بكلمك في حته نفسيه سلوكيه، بكلمك انسان. في مننا بعض البشر بيميل ان هو ياخد من الكليات ويسلم على الجزئيات، في مننا بعض البشر بياخد من الجزئيات ويسلم على الكليات. معظم البشر من تحليلات الكليات، معظم البشر. بس البشر في نوع من البشر ليه رؤيه دايما ما يبتديش بالجزء التحليلي، يبص بالعام ويبتدي بعد كده يجرب ياخد المجرد تطبيقا على الحال. يعني الناس معظم النفوس البشريه ماشيه كده. دي حقيقه لما تتخدع في حاله يبقى كل الناس وحشين وكل الناس حراميه وكل الناس بس في الايه؟ في النيجاتيف، في البوستيف. لا يعني لما يعمل معاك واحد خير ما تقولش الناس كلها خير، خلي بالك من ناحية النيجاتيف مش هو هي مش قصدي بالظبط كده. حلوها وبعد كده ارجعوا حلوا الاسئله، عشان انا عايز اتناقش معاكم في بعض الاسئله. لا دمار مش دمار ولا حاجه، هي كمبيوتر. يعني في ناس بتتخطى في حته الكمبيوتر برضه. ليكم 10 دقايق لربع ساعه لان في اسئله بيس اوكي. نعم لا عايز منه ماشي يا عم. اوضح البريليمينري سيرفي من خلال قاعده مع الناس وتجميع المعلومات اوضحت ايه؟ زاد اوتيل اند اير فير يعني اجره، اير فير يعني اجره الطيران يعني تذاكر الطيران. اير فير اكسبنسز ار ابروكسيمتلي ايكوال، يعني الناس خدت حاجتين، واحد بدل اقامه بلغ مثلا نص مليون جنيه او دولار، تذاكر السفر بالطيران تقريبا نص مليون دولار، الاثنين قد بعض. Both كلا من الاوتيل اند اير فير اجريمنتس ار ميد، مين اللي بينسق عمليه الحجز تذاكر طيران والحجز فنادق؟ الاثنين الريكروتنج جروب سكرتري هي اللي بتعملهم. بيست مش مهم، وظيفه جوه المنظمه يعني ممكن يكون شؤون العاملين، ما تقلقش الريكروتمنت هنا مش هي دي الماجيك وورد. يعني هو بيقول لك ان في مكان في الهيكل التنظيمي احنا مسمينه الريكروتنج، هو اللي بيعمل الاثنين. هل انت هتنتقد المكان ولا هتنتقد اذا قام بوظائف انكومباتبل؟ مش كده برضو؟ يعني بالنسبه مثلا لواحد هيسافر من جوه الريكروتمنت، المفروض علشان خاطر يتحجز له فنادق المفروض حد تاني يعملها. ليه؟ لانه ممكن يتجامل قوي، مش كده برضو؟ اللعبه هنا مش في مين الوظيفه اللي عمل، هل اللي اتعمل ده كومباتبل ولا انكومباتبل؟ فاهم الفكره جايه ازاي؟ Based on this information اللعبه بقى هنا بيسالك سؤال السكوب. اللهم احنا عندنا حاجات كتير، عندنا الاوديت ايه؟ عندنا الاوديت اوبجيكتيف، عندنا الاوديت بروسيجر، عندنا الاوديت سكوب. فبيسالك السكوب بتاع الانجيجمنت فين؟ السكوب. The scope of the field work should include. يبقى السكوب يعني معناها هفحص ايه؟ هفحص ايه؟ السكوب. مش اوبجيكتيف، مش بروسيجر. تعال نمسك نمره بي. ريكومندنج، اعمل ريكومنديشن. الريكومنديشن يا اولاد تعتبر سكوب. ريكومنديشن يبقى ده هتدخل فيه ريبورتنج تحت عنوان اسمه ريكومنديشن، توصيات. هو بيسالني على السكوب اللي انا هشتغل فيه. ريكومندنج ذات سمون اوتسايد ذا ريكروتمنت جروب ميك اوتيل اند ايه، يبقى بيقول لك ان مش الريكروتمنت جروب هو اللي يعمل الكلام ده، حد تاني. صح وغلط بقى مش مشكلتي، هو الراجل بيديني ريكومنديشن. السؤال هنا مش هنا صح او غلط الريكومنديشن، السؤال اني هل دي تمثل سكوب؟ الاجابه لا، ده مش سكوب. نمره بي مش كوريكت. Because recommending that someone outside the recruitment group اللي هو يقوم بالاوتيل اند اير فير او اير لاين ريزرفيشن الحجز يعني is recommendation مش سكوب، ما هواش سكوب. طب تعالى نمشي مع سي. comparing اقارن يعني قمت بعمليه، ده اكشن. comparing يبقى ده اسمه اوديت ايه؟ بروسيجر. comparing the detail اخد الديتيلز بتاعت التشارجز اللي هو اتحمل، يعني الاوتيل تشارجز اللي اتحمل بير كانديديت يعني كل واحد سافر الاكسبنس ريبورت تو كوبيز اوف ذا اوتيل بيلز اوبتيند دايركتلي فروم اوتيل عشان اشوفه بيبالغ ولا لا، اشوف هو مقدم لي تشارج بقد ايه، واشوف حجز الفندق كان بكام من واقع فواتير الفندق عشان ايه اشوف اللي بيطالب بيه هل هو صح ولا هل هو غلط. ده اوديت بروسيجر، ده مش سكوب. السؤال هنا فاندمنتال، السؤال مجرد نظري بيسالك انت تعرف الفرق ما بين الاوديت اوبجيكتيف والاوديت بروسيجر والاوديت سكوب والريكومنديشن ولا حضرتك عندك كلهم بلوزه ببعض؟ ده سؤال من فوق قوي تعريفي. نمره دي obtaining assurance التاكد that a candidate's legal rights are protected حقوقه القانونيه protected يعني محميه during the course of interview experience خلال ما انا قاعد معاه يعني ما انتهكش حقوقه القانونيه. هو رد عائل الراجل قال لك هو في فحص زي ده انا غالبا ما بقعدش معاهم، اقعد معاهم اعمل ايه؟ ده بجمع ادله مستندات، بقيم المصاريف هل هي كتيره هل هي قليله، يبقى ده فحص ايفالويشن. هو قال لي ان طبيعه الانجيجمنت اوبجكتيف هو اوبريشنال افشنسي وافكتفنس، ما يستلزمش القعده مع الناس فلا انا هنتهك حقوقه ولا ان انا هعمل اي حاجه. نبرة دي incorrect because legal rights of interviewees اللي انا هقعد معاهم يعني are not relevant، ما هوش موضوع relevant لاني مش هقعد معاهم اساسا to an engagement to evaluate recruiting expenses. نمرة ايه؟ considering كومبتيتيف فاكتورز، العوامل. يعني في مش اوتيل واحد، في 1000 اوتيل. مش معنى الاوتيل ده ليه بتحجزه دايما في الاوتيل ده، يبقى في اوتيلز ثانيه بتقدم اسعار مخفضه ولا مفيش؟ كونسيدرينج يعني، او انا بفحص وانا بجمع ادله الاثبات، السكوب بتاعي هيمتد ليشمل هل عملنا نظام مناقصات ولا اقتصرت العمليه على امر مباشر. يبقى ده سكوب، ده شغلي. يبقى كونسيدرينج كومبتيتيف فاكتورز انفولفد ان سيلكشن للاوتيل اكوموديشن، وانا بختار الاوتيل هل خدت عطاء من اكتر من فندق ولا كل العمليه اللي قامت على فندق واحد ودايما احنا بنتعامل معاه. يبقى في السكوب بتاع شغلي وانا بقيم عشان اعرف اذا كانت العمليه كويسه او في توصيات هوصل لها ان في فنادق ثانيه ارخص وبتقدم اكوموديشن افضل ولا لا. يبقى هيتطلق الامر ان انا هسالهم السؤال ده وهشوف اذا كان في مناقصات اتعملت ولا لا. سكوب. السؤال ده تكنيكال قوي على فكره. تهتوا في ايه فيه بقى؟ الاجابه انترنال اوديتورز كان بروفايد، يمكن من خلال الاوبريشنال اوديت تقدر تطلع توصيات مفيده للاداره ولا ما تقدرش؟ طب انا بعمل اوبريشنال اوديت ليه؟ عشان اساعد الاداره. شغلي كله فاليو ادد، شغلي كله فاليو ادد للمنظمه بالكامل. تمام. انترنال اوديتورز كان بروفايد اسيستنس، يقدروا يقدموا مساعدات تو مانجرز الاداره. هو ار ديفلوبينج اوبريتنج جولز، لان المانجرز هم اللي بيحطوا الجولز طبعا، لان الجولز اللي هي الستاندرد اللي هي الكرايتيريا مش انا اللي بحطها، المانجرز هم اللي بيحطوها. الكونديشن هو الفحص، ادله الاثبات اللي انا بجمعها هل هي متمشيه مع الكرايتيريا اللي حطيتها المانجمنت ولا متعارضه معاها. الاوبجكتيفز الاهداف، اهداف الاداره. وكمان السيستمز باي ديتيرمينج ويزر اندرلاينج اسامبشنز ار ابروبريت، يعني الاسامبشنز اللي قامت عليها الاداره. انا ممكن الاداره تحط جول او تحط ستاندرد مبني على اسامبشن، فانا افكر يا ربي هل الجول ده معقول؟ هل الستاندرد اللي حطيته الاداره معقول؟ باي ديتيرمينج انت كانترنال اوديتورز هل تستطيع ان تقوم بعمليه مساعده للاداره بدون ما تعرف الاسامبشنز اللي قامت عليها البيسس في وضع جول او في وضع ستاندرد؟ يبقى لازم اعرف هي قامت على ايه. انفورميشن، وكمان احدد ان الانفورميشن نظام المعلومات از كارنت، يعني مش اوبسوليت، يعني معمول به. And relevant and suitable controls are incorporated. وهذه الانفورميشن في نظام المعلومات تحتوي على suitable controls are incorporated، متضمنة في الاوبريشن. In question موضوع البحث، موضوع المراجعة. In question يعني موضوع المراجعة. The scope of an engagement، بيبتدي بقى من هنا يعلق على التعليق. The scope of an engagement to evaluate، لتقييم the recruiting expenses، يجب ان يتضمن inquiry، اسال الناس اللي انا قاعد معاهم as to whether procedures to minimize the cost، هل خدتوا من البروسيجرز لتخفيض تكلفه الاوتيل اكوموديشن بانكم عملتوا مناقصات وراسلتوا الفنادق الثانيه ولا لا؟ انت اتغصت جدا يا شريف، صح ولا غلط؟ دي ما تغصكش، دي تعلمك. انت اتغصت جدا لدرجه انك عايز تقطع الورقه وتقوم. هو ده لعلمك، ده اول سهم صحيح رمى لامكانيات نجاحك. من اللحظه دي انت ممكن تنجح. هو ده اللي انا عايزه منكم، انك انت تقرا الجن الازرق وتعرف تفسره. لا لا لا، هو عرف من اول. شوف انا عملت لك بولدد من اول فين. لا الراجل بيحط لك مقدمه. الراجل بيحط لك مقدمه. ما انت لازم ده جلايم دلوقتي بيحاربكوا، يعني المفروض عارف ان هو بيرمي لك مقدمه وبعد كده بيدخل في الاجابه. راجل بيعمل شغله. لا لا، الاجابه تبع السؤال من اول سكوب اوف ذا انجيجمنت تو ايفالويت كذا يتضمن انكوايري. ده الكلام ده ريليفنت تماما. يتضمن يعني معناها ان انت اللي بتسال عليه السكوب. طبعا السكوب لازم يتضمن اذا كنت انت بتحجز في الاوتيل وخدت الاجراءات اللازمه تو مينيمايز الكوست ولا لا. طب ده طبيعي. مينيمايز كوست يعني كومباتيتيف ايه؟ بيدنج تمت ولا لا؟ ما هي ايه؟ طب ايه؟ ايه الاسئله الثانيه؟ 10 10 10 و11 و12. طب في قبل 10 و11 و12؟ 10. The auditor wishes to determine. wishing دي كلمة emotional على فكرة، wishing و desire يعني كلمة ما هيش objective. ها هو ساعات بيستخدم بعض الكلمات اللي فيها عواطف عالية كده. The auditor wishes to determine that the program is approving items for payment only when the purchase order, receiving report and vendor invoices match with a tolerable 0.5%. يعني ايه؟ في حاجة اسمها tolerable error. tolerable error يعني معدل الخطأ الذي يمكن السماح به. معدل الخطأ اللي انا بسمح به 0.5%. يعني ما بين كل 200 فاتورة او 200 باكج من مستندات اللي هو الفاوتشر واحدة بس تقع. واحدة يعني فيها خطأ ما تمتش مقارنة. المقارنة تمت على غلط. لكن انا عايز اكد ان في برنامج للماتشنج. في برنامج ماتشنج يعني ماتشنج ما بيتمش يدوي. دول بيقدم لك ايه؟ بيقدم لك المجموعة بتاعت المستندات اللازمة في البيرتشيس سايكل. ان الكمبيوتر هيقارن ما بين ايه وايه وايه وايه. هيقارن ما بين اربع مستندات الاساسية. زي اوديتور ويشنس تو ديتيرمن ان البرنامج هو اللي هيعمل الكومباريزون. از ابروفينج ايتمز فور بيمنت اونلي. يعني مفيش ايتم هيبقى ابروفد فور بيمنت ويطلع للتريشري عشان يطلع بالشيك الا بعد ما يحصل ايه؟ وين البيرتشيس اوردر والريسيفنج ريبورت والفيندور انفويس كل دول ماتشز وما حطتش البيرتشيس ريكويزيشن الثلاث مستندات الكبار. وزين اتولبل ايرور. تولبل بعديها كلمه ايرور طبعا معدل خطا مسموح به يمكن تحمله 0.5%. اسيوم all of the following suggested audit procedures would have been implemented to function over the proper time period. Which يعني معنى كده انك سمحت بالاوديت بروسيجر دي تتم على ايه؟ على اوقات. يعني هتعمل الاربعة اوديت بروسيجر دول على اوقات. يعني انت كاوديتور هتقوم بالاربعة دول على اوقات. مين فيهم من الاربعة دول؟ Which of the following computerized audit procedure. يبقى لو انت لقيت audit procedure مش computerized تعمل له ايه؟ ترميه. لانه بيسألك مين من الcomputerized audit procedure would provide the most persuasive evidence as to the proper operation of the program. ان البرنامج ده شغال حلو. يعني ايه البرنامج شغال حلو؟ وريني البرنامج. هو البرنامج بيعمل ايه؟ بيقارن الثلاث مستندات. لو لقاهم ماتشد يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يوريهم يباص على مين؟ على التريشرا عشان تطلع ايه ماشي. يبقى انا خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ خايف من اني فواتير موردين يدفع عليها قيمه اكتر من لازم. بس اقف لغايه النقطه دي. يبقى الخوف بتاعي الرعب بتاعي ناحيه ان مبالغ غير مستحقه للموردين تطلع نتيجه عدم الماتشنج او الماتشنج الغلط. مش كده برضه؟ يبقى بدايه كلامي هبتدي من البيرتشيس اوردر ولا من الريسيفنج ريبورت ولا هبتدي من الفواتير ولا هبتدي من الفواتير اللي طلع عليها الشيكات؟ فين المجتمع؟ ما هو ده اللي انا خايف منه. ان الفواتير اللي طلع عليها شيكات فواتير موردين ما تمش مقارنتها مع الريسيفنج ريبورت ما تمش مقارنتها مع البيرتشيس اوردر وبالتالي طلعت شيكات على غلط بمبلغ اكبر غير مستحق المورد. بدايتي مجتمع اللي انا هشتغل منه. طيب تعال نمر ايه؟ يوزنج جنراليزد اوديت سوفت وير. كلام جميل. جنراليزد اوديت سوفت وير برنامج مراجعه جاهز زي العسل يا حبيبي. تعمل بيه ايه؟ تو تيك ا راندوم سامبل. اخد عينه عشوائيه. اوف بدايتك وحشه قوي. مش كل بيرتشيز اوردر تم تلبيته. ابتديت بمجتمع غلط خالص يا حبيبي. ليه؟ لان البيرتشيز اوردر قد يستجاب وقد لا يستجاب له. قد يكون لي ريسيفنج ريبورت وقد لا يكون لي. مش كل بيرتشيز اوردر وجدت الكميه مناسبه. صح ولا غلط؟ بدايتي هنا غلط. البدايه ان المجتمع اللي انا ابتدي اختار منه هو ايه؟ هو الفيندور انفويس. وبعدين اسال حصلت عليه المطابقه سليمه ولا لا؟ كمل. وفي بيرتشيس اوردر ابتدي بعد ما اخد الراندوم سامبل من البيرتشيس اوردر دي طلع لي 20 بيرتشيس اوردر اخدهم تريسنج. تريسنج يعني اخدهم لفين؟ للسيلكتد ايتمز تو ذا فيندور انفويس اند ريسيفنج دوكيومنتس. اشوف المطابقه تمت ولا لا؟ لما تشوف المطابقه تمت ولا لا؟ طب طب انت ممكن ما تلاقيش في مطابقات. ليه؟ لان في بيرتشز اوردر ما استلمتش فيه بضاعه لان المورد رد عليك الكميه لا تسمح. هو ده عيب؟ ده غلط؟ ولا المطابقه تتم ان انا اختار عينه من الفيندور انفويس وارجع اعمل عليها المطابقات، مش كده برضه؟ تمام. يبقى انسر ايه؟ ما هو السليم. Because generalized audit software is a reasonable alternative، يعني ينفع، حلو قوي، بديل كويس واجراء كويس الاستخدام بتاعه. ولكن if a sample، اذا كانت السامبلينج من اي مجتمع، is from the population of paid vendor invoice، يعني اذا خدت السامبل من البيت vendor invoice وخدتها vouching لورا عشان تشوف كل paid invoice ليها receiving report، ليها البرتشيز اوردر، وهل كل دوت مطابق ولا لا. لان انت خوفك من المبالغ اللي طالعه بالزياده، يبقى ابتدي من المجتمع اللي احتمال فيه المبالغه حصل، مش كده برضه؟ نمره ب، يوزنج ا تيست داتا. عارفين يعني ايه تيست داتا؟ يعني ان انا استهبل واعمل برتشيز اوردر بنفسي ملوش وجود، وبعدين اعمل ريسيفنج ريبورت بنفسي، واتعمد ان انا في البيرتشيز اوردر احط كميه معينه لبعض الاصناف، وفي الريسيفنج احط كميه ثانيه، وبعدين اعمل فاتوره للمورد بنفس كل اللي انا بدخله. ايه؟ بدخله على برنامج العميل، البرنامج بتاع الكلاينت اللي انا براجعه. التست ديتا دي احد مخاطرها، لو اتخلطت مع البيانات بتاعه العميل هتشوه الداتابيس بتاعته. عشان كده المفروض بعد ما استخدم التست ديتا واشوف العمليه تمت ازاي، الغيها ولا ما الغيهاش. طب كمل. Using a test data approach at year end. At year end ده انت بتستهبل بقى. عارفين ليه؟ لان ممكن يبقى البرنامج بيشتغل حلو وبيعمل ماتشنج حلو في ايه؟ في مومنت ان تايم. التست داتا ابروتش بيختبر عمليه واحده حصل فيها الماتشنج ولا لا، صح ولا غلط. انا عايز خلال السنه اللي فاتت، مش في لحظه زمنيه واحده، اعرف العمليه في المطابقات دي بتتم طول السنه ولا العميل صلح البرنامج بتاعه بحيث ان هو بيعمل مطابقه اخر السنه وكل ما قبل اخر السنه كله بايظ. كمل. باي سبميتنج موك، يعني فيكتيوس موك، يعني معناها لو جود له وهمي، بيرتشيز اوردر، ان انا احط بيرتشيز اوردر انا اخترعته، فيندور انفويس انا مخترعها، اند ريسيفنج كوانتيتيز انا مخترعها، وبعد كده الغيها طبعا. يبقى العمليه دي عيبها ايه؟ العمليه دي اختبار ملهوش صفه ان انا بشوف البرنامج ديورنج زير شغال في المطابقات ولا انا بشوفه في لحظه زمنيه واحده. فاذا اداني اوكي ده كده بالشكل ده، تعرف لو اداني اوكي اعمل ايه؟ اقول ان كل اللي تم طول السنه من المطابقات تم سليم، وبالتالي كل الفيندور زين فويس اللي دفعت سليمه. ده اسمه ايه؟ اندكتيف ريزنينج. ان انا ابتدي اقول عشان عمليه واحده حصلت سليمه، ضربت بعد كده ان انا رحت قلت اللي حصل خلال السنه كله سليم، يبقى ده معناها ان انا استخدمت هنا لحظه زمنيه واحده. دي ما تنفعش، لحظه زمنيه واحده تديني سلامه البروسيسنج في الوقت اللي انا اختبرته، لكن ما تدينيش سلامة على مدار سنة. Incorrect because test data approach، كل واحدة فيهم على فكرة، الانتجريتد تيست فاسيلتي والتيست داتا ابروش والجنراليزد اوديت سوفت وير، كل واحدة في الامتحان سؤال سؤالين. تلاحظ الحتة دي كويس، لان دي مش كمبيوتر تكنولوجي، ده مش كمبيوتر تكنولوجي، خلوا بالكم، ده مش انفورميشن سيستم. تيست داتا ابروش تيست ذا سيستم اونلي at a one moment in time. طالما هي one moment in time يبقى ليست كافيه للحكم على جميع المعاملات اللي تمت خلال السنه من سلامه المطابقات. خد نمره سي. ده لما اعرف خلال وقت معين، لحظه معينه، ان البرنامج شغال كويس ولا لا، بروسيسنج كويس ولا لا. يبقى اذا عمل لي المطابقات، اذا مر لي الفاتوره وقال لي كله مطابق وكانش انا عامل بيانات بايديا، فانا عارف انها مطابقه ولا لا. اذا مررها لي على انها مطابق، يبقى البرنامج اللي انتوا شغالين بيه ايرور في اللحظه دي، ما اعرفش اللي قبليها ما اعرفش اللي بعديها، وحش غلط. شوف ايه، شوف بقى، اقول لهم كده انتوا البرنامج دلوقتي حصل عليه في غلط طوشه البرنامج في اللحظه دي، بس قول لي اصل احنا عملنا له تعديل امبارح. شوف بقى الكلام، يبقى انت ما ضمنتش ان كل اللي قبل كده سليم. نمره سي، implementing system control and audit review file. عارفين يعني ايه system control and audit review file؟ دي من الطرق اللي انا كاوديتور مش عايز اعتمد فيها اساسا على البروجرامرز او على ان انا اخرج بيانات عن طريق العميل، عايز احقق اندبندنسي. اقول للبروجرامر وهو بيعمل البرنامج، ما هو ده برنامج اداره، البرنامج اللي قدامي ده برنامج اداره. اقول للراجل البروجرامر وهو بيعمل برنامج الاداره حاجتين، اعمل لي على البرنامج ده على السيستم بتاع المشتريات ده، اعمل لي مجموعه من الكنترولز اطلبها منه. الكنترولز دي معناها ان الاداره حاطه كنترولز، بس انا اقول له اعمل لي مجموعه كنترولز دي، انا مش كنترولز عشان تحقق للاداره حاجه، دي كنترولز عشان تفرز لي انا فايل. الفايل دوت ب اتريبيوتس معينه من جوه المعاملات اللي حصل، يعني كل عمليه مطابقه تمت لكميه تزيد عن 3000 افرزها لي فايل لوحده. كل عمليه او كل فاتوره يزيد مبلغها عن 2000 او عن 200000 دولار افرزها لي فايل لوحده. يبقى انا بعمل ايه دلوقتي هنا؟ بحط انا كنترول جوه برنامج العميل عن طريق البروجرامر، العميل ملوش دعوه بيه. هذا الكنترول بيفرز لي فايل للاوديت ريفيو بتاعي انا، وابتدي انا اشتغل عليه. فبيقول لك هنا امبلمنتنج، ان انا اطبق اسيستم كنترول اند اوديت ريفيو فايل. خلي بالك من المصطلح ده، هتلاقيه في الامتحان في سؤالين ثلاثه. اوديت تكنيك ويتش ويل اوتوماتيكالي، اوتوماتيكالي انا حطيت البرنامج عن طريق البروجرامر بالمواصفات اللي انا عايزها. سيلكت اول ترانزاكشنز، انت بتستهبل بقى كده؟ يبقى معناها الكنترول انك تختار جميع المعاملات. طب ما قدامك خلاص المعاملات ما موجوده، انت مش محتاج تفرز الفايل، يبقى موجوده على الداتابيس عندك. سيلكتنج اول ترانزاكشنز وين سي بيرتشيس اوردر اكسيدز ا سبيسيفايد دولار ليميت، يبقى اول ترانزاكشنز وين سي بيرتشيس اوردر ولا وين سي بايمنت اكسيدز. وبعدين انت عارف عملت ايه هنا؟ عملت كانك بالظبط حطيت لنفسك ريزنبلنس تيست لاغراضك انت كاوديتور، بس ما حققتش الهدف الرئيسي. هدفك في المراجعه مش الريزنبلنس، والبدايه بتاعتي مش البيرتشيز اوردر. لو انت بدلت كلمه البيرتشيز اوردر بكل بايد انفويس، اعزل لي كل بايد انفويس تزيد عن حد معين وتهاني اراجعها، يبقى انت راجعت فقط البيد انفويسز عشان خايف من احتمال عدم المطابقه السليمه اللي فوق مبلغ معين. طب اللي تحت المبلغ ده انت ما راجعتوش اساسا. فاذا هو عباره عن اجراء مراجعه قاصر لحتتين. رقم واحد ان المجتمع اللي هيتفرز لك مش مجتمع السداد، ده مجتمع البيرتشيز اوردر، مش مجتمع دولار اماونت، مجتمع كوانتيتي. المجتمع اللي هيتفرز لك ايضا ما هواش جميع المجتمع اللي انت عايز تفحص سلامه المطابقه اللي عليه، يبقى مجتمع ما يفوق عن على كوانتيتي غلط. نمره اتنين ما خدش الكومبريهنسفنس ليه الاوديت اوبجيكتيف اللي انت حاطه، الاثنين مع بعض. انسر سي ان كوريكت بيكوز سيستم كنترول اللي انا هطلبه من البروجرامر اند اوديت ريفيو فايل انكلود ان اوديت موديول، ده جوه برنامج العميل اوديت موديول بتاعي انا بقى، يعني مش من حق العميل يعرف ايه اللي جواه، ده اوتوماتيكالي بيفرز لي حاجات لمراجعتي انا. اوديت موديول ذات انكوربريتس ريزنبلنس تيست. طب هنا طبعا ممكن يبقى اوديت موديول من اي نوع، هنا بالنسبه لده عباره عن ريزنبلنس تيست، ليه؟ انك يحصل لي الكميات التي تفوق عن حد معين. اوكي انا قلت له كده، انتو نورمال بروسيسنج، يعني من خلال نورمال بروسيسنج افرز لي ما يزيد عن هذا الحد. ات از ريزنبل الترناتيف، يعني ممكن ان هو يتيجي امتى؟ If the selection criteria is based on variance between the vendor invoice and the amount should have been paid. يبقى معناها لو انا هقول له اعزل لي كل لو في variance ما بين ما يجب سداده وما سدد فعلا يفوق 10 جنيه اعزل لي جميع المعاملات. معقول؟ يبقى شوفوا مش على كم معاملة؟ على جميع المعاملات. لو انا هسمح بقى بخطأ، هو بيستخدم هنا 0.5% خطأ اللي هو الطلب والايرور دوت في الاعتبار. قال لك لو انت بقى بدلت الكنترول ده وخليته افرز لي اي فرق ما بين المبلغ المدفوع ومبلغ المطالبه يزيد عن 10 جنيه، يبقى هيحط لك في الفايل ايه؟ جميع الفروقات اللي بتزيد عن 10 جنيه، حقق منها اللي انت عايزه، يبقى ادالك مجتمع ايه؟ دولار اماونت وعلى جميع الفواتير اللي اتصرفت خلال السنه لفرق يزيد عن 10 جنيه. شوف هو بيصلح لك، يقول لك لما تحب تعملها يا حبيبي اعملها بالشكل ده تحقق لك هدفك، لكن ما تعملهاش بالشكل اللي كان موجود في الاختيار. فهمنا الجزء ده مش between the vendor invoice and the amount that should have been paid according to purchase order and receiving document. طب نمرة دي implementing an integrated test facility. هنا بقى تفرق التست داتا داتا انا بدخلها ولازم ادخل عملية امضوا عليها. يعني معنى كده ببساطة الغيها. لازم الانتجريتد تيست فاسيليتي فاسيليتي يعني برنامج. برنامج انتجريتد في برنامج العميل. برنامج بتاعي انا كاوديتور. انتجريتد في برنامج العميل. العميل ما يعرفش عنه اي حاجة. العميل ما يعرفش عنه اي حاجة. ادخل انا منه في اي وقت. اشتغل بيه. زي بالظبط على فكرة الاوديت ريفيو اللي هو السيستم كنترول. بس السيستم كنترول على انستراكشن واحدة. اي على حتة واحدة. لكن هنا في الانتجريتد تيست فاسيليتي معناها برنامج كامل اختار منه وفقا اللي انا عايزه وفقا اللي انا عايزه من معاملات العميل وافرزها عنده اشوفها واتامل فيها وراجعها واشوف الصح بتاعها والغلط بتاعها وهو العميل ما يعرفش عنها اي حاجه وما تتدخلش مع بيانات العميل في اي حاجه دي بتاعتي انا بتعزل لي عينات اثناء ما هو شغال طول السنه انتجريتد تيست فاسيليتي يبقى هنا implementing يعني ان انا اطلب من البروجرامر او ان انا اجيب بروجرامر عشان يحقق لي الخصوصية من بره الشركة بخلاف البروجرامر اللي عمل البرنامج الاصلي واقول له اشحل لي في البرنامج ده الانتجريتد تيست فاسيليتي دي with auditor submitted test items يعني ايه ان انا ادي خلال السنة test items خلال السنة يعني انا كل اسبوع ادخل وادي test item التست item ده ايه throughout the period under analysis ادخل فيه المطابقات يعني احط عينة وهمية من بيرشيز اوردر بيرشيز اوردر وهمي ريسيفنج ريبورت وهمي بيد انفويس وهمية مررها نظام العميل ولا ما مرتش العميل مش حاسس بحاجة خالص يبقى معنى كده ان هو وانا بدخلهم بيروح يتفعلوا مع برنامج العميل بتاع البروسيسنج بدون ان النتيجة بدخلهم على غلط يتفعلوا مع البرنامج بتاع العميل بتاع البروسيسنج مروا تعالى لي حبيبي وطبق العملية دي ايه through out there ما طبعا ما اقدرش ان انا اطبقها كتست دي في لحظه يبقى لازم عمليه المطابقه تتم على مدار العام بشكل ما يحسش بالعميل يوفر لي استقلاليتي لضمان سلامه الاداء على مستوى السنه ولمح الفتره الزمنيه اللي هيحصل فيها للابس من خلال عمليه المداومه طبعا انصر دي از كوريكت ان انتجريتد تيست فاسيلتي انتجريتد يعني متضمن في البرنامج الرئيسي بتاع العميل is affected was entity يعني وحدة وهمية يعني معناها تعليمات ما بتصبش على الداتا بيس بتاعت العميل في حاجة ما لهاش علاقة بكل اللي انا هعمله فيه بدل ما انا ادخل بيانات في التست ديتا واحتاج ان انا اعزلها لا ده انا بدخل البيانات في الانتجريتد تيست فاسيلتي اللي بتعزل نفسها بعد كده ما بتدخلش على الداتا بيس بتاعت العميل ولا بيعرف بيها حاجة ولا بتغير له من اي حاجة عشان كده هو بيقول لك ان هي affected was وهمية يعني الموديول دوت بالنسبة لتأثيره على الداتا بيس بتاعت العميل وهمي ما بيأثرش عليه. Against which data transactions are processed يبقى انا بدخل داتا بنفسي خلال السنة وبعملها بروسيسنج على برنامج العميل. اذا مرت على برنامج العميل يبقى برنامج العميل غلط لو انا مدخلها على غلط. The results بتاعت المقارنة ما بين البروسيسنج على برنامج العميل with previously determined data اللي انا محددها بنفسي لاني عارف المناطق اللي فيها lapses فين this technique can be used within the framework of regular processing يعني طول ما انا شغال طول السنة البرنامج بتاع العميل انا اقدر استخدم هذا الموديول اللي انا بدخله and without operator knowledge بدون العميل بكل محتوى يعرف لانه مش هيأثر على الداتا بيس بتاعته في حاجة انا بشوف منه سلامة الاداء للبرنامج بتاع البروسيسنج للعميل على طوال السنة صعبة السؤالين اللي بعديها في نفس المفاهيم اللي انا اتكلمت فيه كنت ممكن احرقهم دلوقتي او اجاوب عليهم وممكن اجاوب عليهم المرة الجاية وممكن ما اجاوبش عليهم خالص تختاروا اي ابروتش سرحان ونفيسة مين بيتفرج عليها نفيسة ما ماتتش الواحد من ثلاث اسباب قول مين عايز الورقه